إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ورفح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا بعد مرحبا بكم في هذا المسجد المبارك، وأعني بتلك الكلمة فعلا الوقت الذي خرج أنه مسجد مبارك. أي مسجد تسأل أي إنسان طوله بتصلي فيه لا تصلي في المسجد الفلاني. سبحان الله، وكان كلها بيوت ربنا سبحانه وتعالى، لما تسأل حد عن مسجد الفلاني لكن أنا تربيت في مسجد الفلاني. سبحان الله، نفع الله عز وجل أن يبارك القائمين على هذا المسجد وأن يكفيهم عن الإسلام والمسلمين خير جدا. يسأل أي واحد إذا كان تربيت في مسجد الفلاني، يسأل أخته يقول لك أنا تربيت في مسجد الفلاني. فربنا يبارك هذا الصرح ويبارك في الدعوة التي تقام فيه ويثبتنا جميعا على الإيمان والتوحيد حتى نلقاه على ذلك. النهارده موعدنا ان شاء الله عز وجل كما وعدنا في الاسبوع الماضي مع ابن سلمان الفارسي. الحقيقه الموضوع النهارده في غايه الاهميه. احيانا الانسان يكون عايش في النعمه ومش حاسس بيها، وما يقدرش يحس بقيمه النعمه الا اللي عايش. يعني لو انا مثلا اعطينا مثلا لو ان انسان عنده عربيه، يعني انا عنده عربيه على سير كبير وراكبها جنب البيت وعمره ما بيركبها، لو سالته عن النعمه ايه الاحتمال؟ يعني يقول ما بيستعملهاش. لو ان ارض انسان ثاني ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بحفظ القران، لكنه لا يعمل بايات القران ولا يقف عند حدود الله عز وجل، لا يهتم باوامر الله ولا يمتلئ بنبي الله، لا يمتثل اخلاق القران، لان النبي عليه الصلاه كما وصفته امنا عائشه كان في القران صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الانسان يشعر بقيمه القران؟ طبعا لا. فاي انسان لا يشعر بقيمه النعمه الا اذا استعملها. نفس الحكايه في انت النهارده مسلم وربنا يميتنا على نعمه الاسلام والتوحيد. لو انك انت ما استعملتش الاسلام في حياتك اللي هم بيسموها ايه؟ اسلمت الحياه. احنا ايه؟ نخلي كل حاجه في حياتنا نربطها بصوره الاسلام. حياتك كلها تتحرك في الاسلام، تلتزم بالاسلام. قل ان صلاتي ونصك ومحياك ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك امرت وانا ايه؟ مش من المسلمين، اول المسلمين. وبعدين انا بصحى نادي وانت بتقرا وانت بتقرا كل واحد من ايه؟ وانا اول المسلمين. يبقى احنا فيه مسابقه كانك شريفه من اجل مرضات الله عز وجل. فنفس الحكايه، احنا كلنا مسلمين اهو، لكن مين فينا اللي يحس بيهم في الاسلام؟ بتختلف من واحد كذاب، واحد عايش الاسلام فعلا قلبا وقلبا فحاسس بقيمه النعمه. هم بيقولوا النعمه دي لا يمكن الموت. واحسن ممكن يتنازل عن بعض الاشياء في النعمه دي، يعني ممكن يتنازل عن بعض الاخلاقيات، يقول لك مش مشكله عشان نعيش. ممكن يتنازل عن بعض التشجيعات، يقول لك برضه خلي الحياه تمشي. كان المسلم الحق في حاجه في النعمه دي يمكن لو قتلوه يقول لك اموت، بس ايه؟ لا تاريخ معاش الاسلام. وده اللي حصل مع سيدنا بلال، وده اللي حصل مع سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، لما جم بقى عايزين ايه؟ ينطق بكلمه الكفر حتى لو من وراء قلبه، مع ان ربنا عبر وعبر امثاله من المستعصين، فقال جل وعلا ايه؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. زي سيدنا عمار الجاسر لما نطق الكلمه ولقى عباره عن سمو رزقي، فلما سأله الحبيب صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إيه؟ فإن عاد فعد مهم، طالما إنك أنت أجريت على هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم رجع عن أمة الخطأ والنسيان وما استوحيه عليه. بس بلاش فإيه في الدين ده ما يشعرش فيه إلا اللي بيستعمله، إلا اللي عايشه فعلا، إلا اللي أول ما بيصبح صدق عطلنا كده هم كله إيه؟ دين. أول ما بيصبح الدنيا كلها لا تشغل ولا أفهم صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند في المدينه السنة الصحيح كانت الاخره هبه. شوف كلمه الاخره، الاخره دي بتشمل ايه؟ بتشمل كل حاجه بس من السماء لحد الجنه والنار. ربنا يرزقنا الجنه والنار. شوف فهم الناس اللي انا عشان كل ده قال لك ايه؟ ما قالكش من كان القبر هبه. في ناس حتى من عذاب القبر. ما قالكش من كان ارض المحشر او القيامه ام ما اش من كانت النار هم او الجنه هم لا حتى من كان في الاخره هم اللي بيحصل جمع الله له شمله وجعل بينهم في وحده وتركته الدنيا وهي راغبه فضل عنها كثير لا لان عايز الدنيا واحده الدنيا والاخره والثاني بقى ومن كان في الدنيا هم صالح صدق ويقول ان شاء الله النهارده خلاني اسمي العلم لا في ناس كده يصبح كل همه ينجح على الناس ياخد فلوسه يرتش يسرى يبصه يعمل اي حاجه عشان ايه ياخد رزقه برضه ما ربنا قدره له لكن هو عايز ياخد ليه من الحرام مش من الحلال ومن كان في الدنيا همه ايه اللي يحصل شعر الله فقراه ايه يا اخوانا في قلبك لا الفجر ده في الاول شعر الله فقراه بين عينيه وفرق عليه شمله بعد محل في المعادي والثاني في المياس والثاني في التفاصيل نصبة يلف ليه؟ يقول لك كل الناس مسلم نصبة يلف هنا وهنا وهنا وهنا وفي النهاية تقول له بتحمد لينا حماس سر واستمتع فيها أبدا والله ما فاضي حتى أطلق أجمع وأجمع وأجمع وفي الآخر يموت ويسيب وما يلف ما أخر دم وما بالورفة ما أخرت كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم أنت ملك فشوف من كانت فيه هم إيه شعر الله بالفقراء بين عينه وفرح عليه شمله وفي النهايه برضه والله ما هياخد فيه لان ربنا مقدره له ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له منها ايه المشي فالنهارده احنا عايزين نعيش بروز وعايزين نسلمها لان سلمان حقيقي خطوط طويله وانا مش هحرص ان انا اخلصها النهارده يعني خلصت النهارده اجينا في الحرب خلصت الحديث اللعبه واللي بعده يعني كنا هنيجي نعيد ولا مش هنيجي يعني حتى الظروف قبلها المهم ان احنا عايزين نقف مع كل خطره في قصه كده الاسلام دي قصه مهمه جدا تعرفك قد ايه الدين خايف تحسسك قد ايه الانسان لما يكون همه وقضيته كلها هي الدين مستعد ان هو يضحي كل حاجه عشان بس يبان بس وده اللي حصل مع كل الصحابه يا اخوانا الصحابه ما كانش الدين فيها اي قطع عدو ابدا كل اللي شغله في حياته ايه ازاي يبقى مسلم ازاي يفوز في لعبه التوحيد شوف سيدنا صهيب الرومي لما هاجر عرف ان هو مسلم وفي قصته بعدين مش هقول لك البص اللقطه بتاعت البسيطه دي عن سيدنا صهيب. صهيب الرومي لما جه اسلم كان فقير جدا ربنا اكرمه بعد ذلك واعطاه من سلوك النعم واصبح النعم الكثير والكثير بقى هل. لما النبي عليه الصلاه والسلام هاجر سيدنا صهيب لازم يهاجر خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم. قام المشركين استحبوا له فين في مدخل مكه قالوا له يا صهيب شئت انا صعودك لا ملك واليوم بعد ان اقتنيت تريد ان تذهب هذا ما هي قضيته؟ شوف الفرق بين قضيتك وقضيته هو قضيته ايه؟ الدنيا فلوس انت تاخد الفلوس اي شيء وهو همه ايه؟ الفلوس بنعمه التوحيد وهو حق النبي عليه الصلاه والسلام ده همه خد بالك فده لي قضيه وده لي قضيه ثانيه خالص فقالوا له ايه؟ يعني النهارده بعد ان اقتنيت تريد ان تذهب هذا لا والله لا يدخل سيدنا صهيب كان نشر لكن رامي يعني كان يضرب السهم لا يصبر ابدا فقال والله انكم لتعلمون اني من ارماكم اعتبر احسن واحد في الرمايه فبكل سهم اقتل رجلا منكم وما تبقى منكم اقتله بالسيف ولكن الطريق احسن ما لي في المكان الفلاني تروحوا تاكلوا تجوني لكم خالص وراحوا لقوا الناس في نعمه في نفس المكان ليه؟ لانهم يعلمون ان اصحاب النبي لا يكذبون على الرب العلي فكيف يكذبون على الناس؟ شوف الامانه اللي بتوصل بس يا اخوانا انا مش قالك ان تكذب علي ليه؟ تكذب عليك على واحد يكون في دار حرب والراجل عايز يعرف مثلا اسرار بلدك لا ما اقولوش خد بالك لا طبعا يعني لو انت حرب حرب مثلا بين مصر واسرائيل ولا خد بالك اي حاجه تيجي النهارده تروح لحد يسرقوا في اسرائيل يقول لك ان حد اسلحه بتاع مصر يقول لك انت حرام ولا ايه؟ لا ما ينفعش لا ده هنا كذب بقى مش حلال ده واجب خد بالك لو هو يسلح مش عارف ايه تقول لنفس مكان ثاني فده اللي حصل لان دين الثلاث اشياء التي اباحها النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الكذب اللي هي كذب على الزوجه الامور العاطفيه بلد تحبني يا فلان طبعا بحبك يا روح ما تشتاقش وهي الناحيه الثانيه اللي هي الاصلاح بين المتخصصين واحد عالم انت تروح تصلح ما بينك تروح تقول لا سبحان الله لا انت تعلم من فلان طب يا ريتك سمعت الكلام اللي قاله لا بيقول ما شاء الله ده اخويا وحسنها لولا بس ان انا خايف ان هو يصدني في الطريق في دماغه هو قال كده ايوه قال كده وتحطوا نفس الكلام للثاني يا معقوله سبحان الله وفي الاخر يصرحوا خصمك انت مش مشكله فالمهم يعني ايه والحاله الثالثه اخواننا بعد ما صلي صلى الله عليه وسلم اللي هي ايه؟ اللي بيتكلم على الاعداء في ايه؟ في ضرب الحرب فشوف الناس اول ما دارهم على الناس خلاص راح وراح فين؟ والسلام أول ما وصل النبي مصرح إيه يصدق على ذلك ليس في يأتي أن الله يحكمه ويخبره وينزل عليه آيات الله عز وجل الناس ما يجيش لنفسه إيه اقتراع مرضات الله يجي عليها بيها يخضع اقتراع مرضات الله والله رؤوف بالعباد ويقوم النبع السلام ويهش ويبش ويبتسم في وجه الغاية ويقول له رابح البيع أبا يحيى رابح البيع أبا يحيى رابح البيع أبا يحيى شوف في الدنيا عندهم نوع حقيقي عن خد فلوسي خد كلها بس انا بقى موحد بقى عايز ايه تاني طب النبع السلام ينزل الصحابه للصرخ مش اوجب الناس يعني يعني حاجه بقى. يعني عملت ما عملش خلاص يوصل الله يخد ماله كله يعني رأى ابو داود اسناد الحسن ياخد كل الفلوس يروح يفتح عيش النبع السلام ماذا تركت نفسك اولادك تركت لهم الله ورسوله الكفايه خدت بالك كده المساله اخوانا بس مش هيخلص شوف بقى سيدنا سلمان قد ايه احساس بقدر الدين ده قد ايه احساس بقيمه الدين سيدنا سلمان يا اخوانا يفضل يبحث عن الحقيقه قد ايه الشتاء تقدر تتخيل هذا المنظر ده انت النهارده عشان تطلب العلم في سنه ونص بتزهق يعني لو حفظت جزء صغير وجيت تكمل يا فاضل ربي لسه فلوس تاني خد بالك والجزء الاولاني ممكن تكون نسيته خد بالك ولسه هتبدا في الثاني تكون نسيت الاولاني هتبدا في الثالث تكون نسيت الاولين الاثنين الاولين في الاخر تلاقي صوتي كله شوفوها الدنيا ايه 20 سنه انتوا كل المتاع والزخارف والدنيا والجاه والصيد والمنصب وكل اللي صار وتقابيه كل ده هتبدا عشان ايه؟ عشان يبقى سلمان منا اهل البيت بس ودي مش شويه دي حاجه كبيره قوي شوف انت سلمان رضي الله عنه وارضاه عشان بس تعرف قدر النعمه اللي احنا عايشين فيها النهارده وانا بكلمك عن سيدنا سلمان ايه سلمان اللي بكلمك تخيل ان سيدنا سلمان هو بنفسه اللي بيكلمه وده بيحصل فعلا الحديث قصه سيدنا سلمان كله من اوله لاخره رواه الامام احمد باسناد الحسن سيدنا سلمان هو فعلا اللي بيحكي القصه ليه بس قبل ما اقول سيدنا سلمان قال ايه عايزك وانت تسمع قصة سيدنا سلمان تتخيل معاها قصة حياتك انت شوف انت حياتك بدأت ازاي وفين وكنت عايش ازاي قبل ما تيجي المسجد هنا يا ترى كلنا فعلا اتولدنا على الطاعة طبعا لا اكيد ابنائنا كنا عايشين في معاصي وبعد عن الله سبحانه وتعالى احنا ربنا امتن علينا يا اخوانا وجابنا هنا خد بالك وده محض فضل الله عز وجل ده من ارادتك انت ولا ارادت انا لما انك قلت اللي هنا ولست الاخترت انت خدت بالسبب لكن له سبب الاسباب هو الذي اوجدك هنا ولو لم يرد الله عز وجل اجابتك هنا ما ارشدك احد لو ان اولكم ولو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك كتبت قبل الاصل رفعت الاقلام وجفت الصحف سيدنا سلمان الفارسي قال وضح لك قد ايه قد ايه الدين ده جاهز وقد ايه ان انت لو ما حافظتش على الدين ده هتندم قوي بس اليوم ما ينفعش فيه الندم صحح نفسك من دلوقتي فاعرف قدر هذا الدين فاعرف ان انت مالكش اي قيمه من غير الدين ده اي والله سيدنا عمر قال ايه لقد كنا اذل قوم اذل افعل تفضيل يعني ما كناش اذل لا اذل قوم فاعزنا الله بايه لا بالدرهم ولا بالدولار ولا بالكهوه والله واي واحد صاحب منصب على وجه الارض والله ليس له قرض من غير الدين. اي واحد واخد دكتوراه النهارده بس مش في الدين. واخد دكتوراه مش في الدين راجل العيد ده فرد مدير عام بتلاقي اي حاجه فهمت كل دوت ملوش فيها الا اذا كان ايه؟ مطيعا لله عز وجل. اما لو كان عاصيا لله وربنا سبحانه وتعالى بيحط من قدر هذا الرجل في قلوب الناس. مش ربنا مش نبع تقولها كده بصلى على ايه؟ صلى على ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا احبك جميل احبك يا جبريل عليه السلام رب عظيم لابستم اي جناح ضرب كرة قوم بلوط كلها بجناح واحد شوف بقى انا بسيب جبريل احبك شوف النهارده لما راح يفرح يقول لك فلان فلان عارف فلان فلان لعيب الكوره المشهور امبارح مضارب في الاوراق وعارف فلان الفلان اللي اتصور مع الصوره شايف في البيت بتتنفس فرحانه بالكلام ده الحين ان المسلم ما يفرحش الكلام ده لا انا افرح لما اسمي يذكر في السماوات السبع وتعرف من اسم الله يذكر ولا لا؟ اه والله صدقني صلى الله عليه وسلم لما جلس قوم في بيت من بيوت الله حديث عن مسلم صدقني يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا وفي الرواية الأخرى إلى عرش الرحمن وذكرهم الله في من عنده الله. ولو كشف الله لك الغطاء لسمعت اسمك. هو يذكر بفقط الاسمه. يا لحم من قبل. يبقى ربنا يوم وسنة جديد يحبك. وسنة جديد شوف بقى. شوف يعني الحكة ايه؟ يعني حبيب وحبيبي حبيبي. وعدو وحبيبي عدو. شوف لنا جديد مجرد ان ربنا بيحبه فلان. مش ليس عليه فلان حبه. لا ده انا كمان لازم احب في كل الخلق ايه؟ فهذا العبد. طالما ان ربنا بيحبه. فينادي جبريل على ملائكة السماء السبع. وشوف بقى يعني ملائكة السماء السبع دي يعني السماء السبع بس احنا قلنا بكده لما في حديث الأدباء مسلم حديث عليه السلام بيقول إيه؟ إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلا إلا 5. كل يوم 70,000 منذ خلق الملائكة إذا كان قبل خلق آدم. كل يوم 70,000 ما يدخلوش تاني. ثاني يوم 70,000 ثالث يوم إلى قيام الساعة. عدد ملائكة السماء السبع بس قد إيه؟ الشعر. تتخيل بقى عدد ملائكة السماوات السبع كلهم يعرفوك باسمك يحبوك. أبو في فايدة معانا في الملائكة تعرفهم فايدة عظيمة جدا. شوف سيدنا يونس عليه السلام لما أرسل في بطن الحوت وأوحى الله إلى الحوت أني ما جعلت يونس لك إيه طعاما ولا فتانا ولكني جعلت بطنك سجنا له. سيدنا يونس يا رب سجدت لك في مكان لم يسجد لك فيه أحد من قبلي ولم يسجد لك فيه أحد من بعدي سجد له في بطن الحوت. الحوت لما نزل لقاع البحر قبلك فسمع يونس عليه السلام صوت تسبيح ايه؟ حفظ على البحر وحفظ يسبح وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقه لا تسبحه. فتذكر هو طبعا المفروض تخيل نفسك فوق الحوت. فقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يوم الملائكه تسمع صوت مين؟ يونس عليه السلام. فقال يا رب صوت معروف استدعى فيه جاء من ارض غريبه. اخبرك جزاك الله خير. قال اجل فاتى عبد يونس. قال عبدك يونس الذي يصعد اليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوه مستجابه. قال اجل. قال اللهم شفعنا فيه. فقبل الله شفاعه الملائكه فامر الحوت فنفض العرش. خدت بالك؟ وغير ده كله بقى ايه؟ الذين يحملون العرش ها؟ يسبحون الحمد ربهم ويقولوا ايه؟ ويستغفرون ايه؟ الذين امنوا. يبقى الملائكه تستغفر لك لما تعرفك. لكن لو ما عرفتكش يبقى ما ينفعش لازم تعرفك. تعرفك بايه؟ بالعمل الصالح. قربك من الله ببرك والديك بحضور دروس العلم بقراءة القران بالاستغفار بالتسبيح بالدعاء كل ده يعرف الملائكة عليك. فشوف سبحان الله فربنا يؤمر بإيه؟ سيدنا جبريل يحبك وجبريل عليه السلام يؤمر ملائكة السماوات السبع إن الله يحب فلانا فأحبوه. فتحبك ملائكة السماوات السبع ثم يوضع لك القبول في الأرض. تلاقي أعدائك بيحبوك على الأقل يحترموك. النبي عليه الصلاة كان يسأل كان يسأل المشركين على النبي عليه الصلاة كانوا يقولوا إنه صادق الأمين حد يقدر ينجز؟ أبدا ولا ينجح حتى المشركين كده يقدر ينجح حتى دي. إنما هو بس حتة الكون إيه؟ هو اعتقدوا ان مصالحهم انا مش هتنفع مع مصالحهم الاسلام خلاص لان الاسلام هيخالف اللي احنا عايشين عليه يعني هم اخطر بلد. لكن في ده ايه هم ما يقدرش ينكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الصادق. تعالوا نعيش مع قصه سيدنا سلمان رحمه الله. قال سلمان رضي الله عنه كنت رجلا فارسيا من بلاد فارس من اهل اصفهان. وكان ابو سيدنا سلمان كان ايه رئيس القريه اللي هو ايه بيسمونه على ايه يعني زي ما قلت لك محافظ او ايه او العمدة. قال وكنت احب الخلق اليه. طبعا شنو لازم يحب وخصوصا لو كان ابن مطيع حتى حمله حب حبه لياري. خد بالك لم يحبسني في البيت كما يحبس الجارين. بعض الاهالي يفضلوا خوفهم على اولادهم يعني ايه بدل ما يقولوا له اتفضل وروح وتعالى وكده وبس عرفت تعمل ايه لا يحبسوا في البيت وما يقربوش ويخجل عليه. لا ده غلط. ده هيخليه صعب مش حاسس بالناس مش يعرف الناس بتعمل ايه ماشيه ازاي الدنيا ماشيه ازاي هتلاقيه زعل في حياته. لكن سيدنا سلمان بيقول ان ابوه من كتر حبه ليه حبسه في البيت. بيقول في يوم من الايام كان ابويا عنده بلعه ضيعه يعني مستعد جميل جدا. فامرني ان اذهب لانظر الى الضيعه اللي عنده بعض الاشياء اللي شغلها. فقال لي روح شوف لي بستان عامل كده وتابعه لي كده يعني. سيدنا سلمان رايح يشوف البستان وهو في الطريق فجأة ايه اللي حصل؟ لقى كنيسة من كنائس النصارى. ولقى فيها ناس قاعدين عاملين بيذكروا في جوه الكنيسة. فيعمل ايه؟ حط استطلاع انت عارف الانسان دايما عنده حتة يحب ايه؟ يعني يعرف ايه اللي بيحصل ده. فأول ما شاف الكلام ده راح داخل. أول ما دخل قال له تعملوا ايه؟ قالوا احنا نصارى. طب بتعملوا ايه؟ احنا قلنا كذا ونقول بكذا مش فيه. قال فاعجبني كلامه. اعجبني كلامه. فلما اعجبني كلامهم قلت لهم والله ان هذا الدين لدين حق ودين جميل قوي. طب اعمل ايه بقى؟ طب اين اصل هذا الدين؟ هذا شيء زكاة بقى ما قالوش ايه؟ عرفني الدين بتاعك. ممكن يكون فرقه من الفرق وكانت تعبانه وفكرها تعبان حتى لو كان الدين على حق. قال له ايه؟ اين اصل هذا الدين؟ قال له اصل الدين فين؟ في بلاد الشام. طب كيف اصل هذا الدين؟ قالوا له لو جم تجار من بلاد الشام وقال هم لكن ياخدوك معهم على فوق الدين. قال لهم طب خلاص لو جالكوا تجار من بلاد الشام اول ما يجوا بس يبعتوك حد عارف. ماشي. انا ابوه في اللحظه دي كان عمال فين؟ بيدور عليه. فين سلمان؟ فين سلمان الشهيد؟ فجأة لها أنت كنت فيه؟ أنا شو رأيك عشان شوف اللبستان؟ قال له والله يا أبي أنا يعني شوف الصدق بقى؟ قال له مضغير قال إيه تجيسا بجهاز النصارى؟ فدخلت فسمعت الكلام فعجبني جدا وحسيت إن الدين بتاعهم ده دين الحق. قال لا والله يا بني إن دينك ودين أبائك أفضل وأحب من هذا الدين. حتى بتاع الجاهلية إن اللي إحنا شفنا عليه أبائنا هو ده الصح وما قراش أي حاجة. بعض الناس احيانا يا اخوانا يكون مثلا رجل فاضل كبير في السن يكون ما فيش انسان في الدنيا طبعا عارف كل سنه النبي عليه السلام فممكن يسمع سنه اول مره يسمعها يقول لك لا ده انتوا بتكيفوا دين جديد ما عندكم ليه؟ لا مش كل حاجه ما تعرفهاش يكون ايه؟ كلها سنه اصل السنه ابحث واسال واعرف الاول ايه الاصل في السنه دي فاذا وجدت هذا هو الحق خلاص فادع لنفسك الحق كما قال الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهب رضي الله عنه وارضاه. فالمهم قال له دينك دين ابائك خير من هذا الدين. خاف ابو سلمان على ابنه يوم عامل ايه؟ راح حبسه في الخيط راح يديه الحديث وراح ربطه فين؟ في البيت وحبس. قال لك لو خرج هيعمل ايه؟ هيلتزم ومش عارف ايه والكلام ده كله زي ما بيحصل مع كتير من ابائنا النهارده يا اخوانا. احنا يعني وصيه لله سبحانه وتعالى نصيحه من اجل الله سبحانه وتعالى ما تخافش على ابنك. يقول لك الخايف على ابني يلتزم ولا يطلق لحيته ومش عارف يعمل ايه ويمشي مش عارف طريق متبني. انت خايف من ايه؟ ابنك ده اللي كان ربنا اكرمه والتزم نحمد الله عز وجل انه يسر لك هدايه ولدك من غير كسب منك. ما انت ممكن ابنك ده كان يطلع مش كويس وتقعد تقول يا اخوانا نفسي حد بس يكلمه نفسي حد ينصحه نصيحه لله نفسي بس يقبض بخدمه وادي نفسي نفسي. طب ربنا اكرمك والتزم الولد من غير اي تعب منك مش احمد ربنا صح ولا لا؟ خيرك والله العظيم. والله شفنا اباء صرفوا على اولادهم ملايين ورغم من ذلك يطلع الابن عاقب يضرب اباه بالسكين وشفت منظر حقا عليه ابني بيضرب والده بالسكين وعين ابوه ده ليه؟ يقول له شيخ عاملين في مدينه عربيه مرسيدس وعامل له شركه وبيديله مرتبات لا يمكن ان تتخاف. ورغم ذلك لانه اعطاه الدنيا فانساه ربه عز وجل فانساه الله بر والده على طول. تعق ربك ابنك يعق والجزاء من جنس بعض. اما لو انت حتى خدت فقير تهتم بدرهما ولا دينارا وتعلم ابنك القران تعلمه السنه تعلمه دين الوالدين تعلمه حق الله تعلمه زي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الابن ده يطلع بر لبيك حتى لو انت ما بذلتش معاه اي جهد ولو ما انفقتش عليه عشر للثاني بالصفر خدت بالك. فسبحان الله فالراجل خاف على مين؟ على ابن نور سيدنا سلمان فرحته في البيت. شوف قال ايه بقى سيدنا سلمان قضيته الاولى هي ايه؟ هي سنين. شوف اول ما يخرج من وش الكتان بتاع والده اول بس ما يشوف ايه؟ الكنيسه خش عايز يعرف فيه عايز اسمع شو بيقولوا ايه؟ بيبحث عن الحق اجل الحق. نفس الحكايه اللي قولها لاي حد النهارده خايف يلتزم تعال خش المدرسه شفنا بنقول ايه؟ مش بنقول حاجه غلط. لو كنا بنقول حاجه غلط يا سيدي ما تسمعهاش خلاص. اما لو كنا بنقول الحق فما عليك الا ان تؤمن بالحق صح ولا لا؟ دي اهم حاجه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المهم في النهاية إيه اللي حصل؟ سيدنا سلمان بيقول إيه؟ فبعثت إلي النصارى. رد من التجار من الشام. فالنصارى أول ما شافوا رد التجار راحوا بعثوا واحد يديهم سيدنا سلمان قالوا لنا في التجار جم فيعني إيه يعني عشان بس نتسألت عن هذا الدين. قال طب خلاص. بعد ما يخلصوا البيع والشراء والحاجات بتاعتهم وهم ماشيين أخبروني عشان أروح معاهم. وده اللي حصل. اول ما خلصوا البيع والشراء والتجاره بتاعتهم وهم ماشيين راحوا بعثوا مين؟ سيدنا سلمان. قال فالقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. الدرس اللي احنا عايزينه الحته دي بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم اول حاجه سيدنا سلمان بيقول ايه؟ بعثت من النصارى. ليه؟ عرفوا ان هو عايز الدين ده فكانوا حريصين عليهم بايه؟ مش الدين ده نفس الحكايه اللي بقولها لك اكيد انت في حياتك شفت شباب جسم يلتزم، لكن انت ممكن تكون اوريدي انت لسه بتلتزم. طب اعمل ايه؟ طب اقرا ايه؟ طب اثبت طريق الالتزام. انت ممكن تكون كسلت، تقول انا مش فاضي، انا قاعد هنا اقرا او بشتغل او بعمل. طب مش حد بيت؟ لا، خلي نفسك انت تكون سبب هدايه. انت اللي محتاج للشغل محتاجك. ليه؟ لان حبيبي صلى الله عليه وسلم كما صححين قال: ولان يهدي الله فيك رجلا واحدا خير لك ولا له؟ لك انت من حمر النعم. انت لو ربنا هدي انسان واحد الله العظيم يبقى ربي حداك الامر واحد يهتدي تأمن بالطريقه دي على عبادتك. لو عبادتك 50% هو 50، انت تيجي يوم اليمين 100%. فما ظنك لو ان اللي انت كنت سبب في هدايته اصبح داعيه او عالما وكان على ايديه بفضل الله هدايه بشر كثير، كل ذنبك مزال حسناتك ولا لا؟ صح. اول ما تعلم الانسان نفسه يتشكل اول سنه خد بايده. نفس الحكايه اخت مسلمه النهارده ممكن تلاقي واحده من زمايلها نفسها تتركك وبتقول لك يعني انت بتساعديني اعمل ايه؟ ممكن تسيبيها لا تسيبهاش، ده انت خليك انت معاها. ولو قدرت تجيب لها الحجاب على حساب الجميل، لو مش قادر اقول لاي حد يجيب لك حجاب و100 واحد يتمنى فضل الله عز وجل ان يكون سبب في حجاب اخت مسلمه، فنحرص على ان احنا نكون سبب دايما في اي خير. الحته الثانيه سيدنا سلمان لما عرف ان التجار عين الشام قال لي كلمه جميله قوي، قال فالقيت الحديد ايه؟ من رجليه. نفس الحكايه بنقولها النهارده اللي مش عايز يصلي النهارده، قال لي ما بتصليش امتى هتصف الحديد من رجليك وتقوم وتصف قدميك لله عز وجل؟ اللي بيشرب دخان امتى هيرك الحديد من رجليه عشان يبطل دخان؟ واللي عمال بيتفرج على الدش والفيديو والانترنت امتى هيتوب يا الله عز وجل ويرك الحديد؟ واللي مش ساعد يتحجب امتى هترك الحديد؟ شوف سيدنا سلمان بساعتها بفعل تعقيب وسرعه قال: فالقيت الحديد من رجليه. حديث مربوط في رجليه، عزمته ايمان بالله عز وجل وحبه للبحث عن الحقيقه خلاه يصلح بس ارمي الحديد وايه؟ يحب القافله. على طول قافله الايمان، ربنا يرحمنا يا رب قافله الايمان. مش فاهم ايه؟ في لحظه يا اخواننا سيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه يتخلص من كل رغبات النفس والهوى ومن كل القيود اللي احنا حاسبينها. واللي اجمل من ده كله سيدنا سلمان كان وضع الاجتماع عامل ايه يا اخواننا؟ ابن العمده او ابن المحافظ او ابن وزير الهم كان ابن عدة القوم، وعرم من ذلك كل الوضع الاجتماعي ده ينقش مشكلة. المهم ان انا اسف اموت واحد فكلامك. فالنهارده ما تقوليش بقى ايه؟ انا في وظيفة ما اقدرش اروح فيها، ووظيفتي دي تملي عليا ان انا ما اصليش. في بعض الناس كده يقول لك كده، انا في موقع معين في وظيفة لو صليت وشافوني بصلي اترفت ثاني يوم. اترفت يا اخي لله، ايه المشكلة؟ اه والله اترفت. حتى لما تلقى الله عز وجل اتحفت في ايه؟ عشان الكرم يكون في الوقت. هذه قصة عبد الله بن وحش لما قال ايه؟ هو سيدنا سعد بن ابي وقاص لما بيقول له تمنى في ايام ما كان شغال يا اخوان يذكر فعلا. احنا ان شاء الله في اخر الدروس ده هنعمل امتحان ونرفع ان شاء الله. اه يعني سبحان الله ربنا يحفظك. فقال له ايه؟ قال له تمنى. فسيدنا سعد قال ايه؟ قال اتمنى يا رب ان تلقيني رجلا شديدا حرجه شديدا باسه اخوته فيه فاقتله واخذ سببه وقابل الثاني والثالث واقتلهم كلهم. سيدنا عبد الله بن جحش قال: لا، اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقيني اليوم رجلا شديدا حرجه شديدا باسه اقاتله فيه فيقتلني. لا يكتفي بذلك، بل يقطع اذني ويجزع انفي ويثقل بطني حتى اذا لقيتك قلت من اجل من هذا يا عبد الله؟ اقول من اجلك فتكون صدقت. وده اللي حصل بعد غزوة أحد. سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول: لقيته بنفس المنظر. شديد الصدق يا اخوان. شوف هنا سبحان الله، يعني سبحان الله سيدنا سلمان الفارسي يترك كل الجهل الاجتماعي ده كل ده مش عايز يشيع. المهم اللي بيقول ايه؟ التوحيد. سيدنا سلمان زي ما قلنا يا اخوانا 20 سنة 20 سنة هتشوف قد ايه عانى، قد ايه لف، قد ايه دور، قد ايه بحث حتى يصل إلى الحقيقة، ووصل إليها بفضل الله عز وجل. والألف ميل بلافها خطوة ورواية في السيل نقطة واحدة. أول ما سيدنا سلمان بدأ الرحلة زي ما قلت لك تقعد 20 سنة، وشوف هو هيقعد 20 سنة. سبحان الله، شوف الفرق بينه وبيننا، الفرق بين جيل الصحابة وبيننا. هو هيتعب 20 سنة عشان يصل للحقيقة، وإحنا مش قادرين نلقي القيود ونقوم نتعب نفسنا بس شوية. أستغفر الله، نتعب نفسنا، أقصد نتنفس ركعتين في الليل. خدت بالك 20 سنة اللي لف يا راجل الدنيا كلها عشان يبقى موحد، وانت بقى موحد خد بالك مش قادر تقوم عشان تصلي ركعتين كمان ليه؟ مش قادر. انت راجل محتاج بس يعني تعست كده ان انت فعلا بذلت شيء لله سبحانه وتعالى. مش قادر ان انت تروح درس علم وممكن تكون قاعد حصان وتعبان ومستكتر القعده، لكن سبحان الله انت تعلم ان الروح ده حبيبه، لان انت لما تيجي تمشي من هنا النهارده يقول جل وعلا لملائكته ولو كشف الحجاب ايضا لرايت هذا ولا سمعت بذنيك اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له كله. وسبحان الله ممكن تلاقي واحد قاعد معانا دلوقتي مش مننا، يعني مش مننا، يعني مش داخل عشان درس علم. ليه مثلا عند في من الناس مشي بنين فعمال يدور عليه بقى له اسبوعين ثلاثه مش ايه بيقول لك ايوه انا مش عارف غير في مسجد الفتح وداخل ونقعد بقى واحد يسمع قصه ان احنا 20 سنه وهو واحد 20 جنيه يعني احنا بنتكلم على 20 سنه و20 جنيه ويفضل قاعد اول ما يخلص الدرس واحنا عمالين بندعي هو يا رب ال 20 بس تجيب وانا اول ما يخلص الدرس ونمسكه فين ال 20 جنيه اتفضل حلو كده. يوم الملك يقول لي في اللحظه دي يا رب فيهم فلان ليس منهم، انما جاء حاجه ده ما كانش عايز الدرس، ده كان جاي عايز ال 20 جنيه. فيقول جل وعلا هم القوم لا يشقى فيه الجليس وله قد غفرت. ايه رايك؟ انت عشان 20 جنيه عشان الدرس، المهم تيجي وخلاص خد بالك. فالمهم يا سيدي، المهم سيدنا سلمان اول ما لقى في سيدنا الشام راح يقطع راح مع هذا التجار ووصل الشام. اول ما وصل الشام ايه السؤال اللي سالوه؟ قال لهم ايه؟ من افضل اهل هذا الدين؟ بقول لك فلوسهم كانت عاليه خالص. زي ما قلت لك ان انت ممكن تروح تطلب العلم مثلا في اي بلد من البلدان، اول ما توصل فين؟ هو في حد هنا بيفهم في علم المصطلح؟ طب اي حد بيسلك؟ طب في حد بيفهم في اصول الفقه؟ هو ما كانش كده. من افضل اهل هذا الدين؟ انا عايز اخد الدين ايه؟ من اصله. وعايز اخد افضل حاجه في هذا الدين. فقال له الاسقف الفلاني اللي هو بمثابه القسيس الفلاني، قالوا له القسيس الفلاني او الاسقف الفلاني ده افضل اهل هذا الدين في هذا الخليج. قال ده خلاص فرحنا بره. قال له يعني سالني عن هذا الدين فدلوني عليه فجئتك حتى اكون معك واتعلم منك واعبد الله عز وجل واخدمك في كنيستي واصلي معك. خدت بالك؟ وفي كلام سيدنا سلمان جميل ازاي؟ هو بيقول له ايه؟ بيقول له انا سالت عن الدين ده، قال لي انت افضل واحد. فجيت لك عشان اكون خاص بيك، اتعلم منك واصلي معاك، واكون ايه؟ خادم لك، مش حاجه اكتر من كده. طب سيدنا سلمان كان ابن ايه؟ ابن المدير ولا ابن المحافظ؟ النهارده راضي ان هو يكون خادم ليه؟ عشان يعز بعد كده. كما قال ابن عباس زللت طالبا وعدته مظلوما. انسان يصبر على مر الطلب حتى يكون بعد ذلك داعية وعالما، مش من اجل برضه ان يشتغل ايه في الزمان ده، من اجل ان يدعو الى الله عز وجل، من اجل ان يدعو الى الله، من اجل ان يعمل هذا الكلام، والا يكون هذا الكلام حجة عليه لا ولا حول ولا قوة الا بالله. النبي عليه ذم من يفعل ذلك، ذم من ايه؟ من يتلقى العلم ولا يعمل ثم يدعو الناس. والحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، وشوف فيلقى دي يعني بسرعة، فيجتمع عليه أهل النار، الرجل ده عالم، وهو واضح من سياق الحديث بعد كده، فيجتمع عليه أهل النار فيقول ميتك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر تعلمهم؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيا، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيا، فأنا كنت رابع لكم إيه؟ يا جماعة صلوا وعملوا وهو ما يصليش. يا جماعة اوعوا الله يبارككم بلاش الدخان وبلاش الاغاني وبلاش المسيح وبلاش وبلاش، هو واقع في كل ده. فده ايه؟ يلقى في النار، واول من تصعد به النار يوم القيامة ثلاثة مما يهمه العالم او قارئ القرآن باختلاف الروايات والحديث في الصحيحين. فشوف سبحان الله سيدنا سلمان رضي ان يكون خادما من اجل ايه؟ من اجل ان يكون موحدا لله عز وجل. المهم الاسقف قال له ايه؟ قال له خلاص ادخل. تعال دخل سيدنا سلمان. هنا بقى تبدا بقى تقول سيدنا سلمان ايه؟ في المعاناة. دخل قعد معه قال فدخلت معه فكان رجل سوء انتشر سوء في حياته. ليه؟ الرجل كان لابس ثوب الدين وعليه مسحة اهل الدين ورغم ذلك كان مصاب. يقول للناس لا بد من الصدقات ولا بد من ايه؟ لان مساعدة الفقراء ونجم اعمال اليتامى ونجم اخبار وكله فين؟ بسم الله العفو والعافية. زي مرة انا شفت واحد مسحة العفو كان ايه؟ كان طلق الكلام ده كان قدامه والله. فقابل واحد من مشايخ الكلام فالمهم ايه؟ يعني في المصري حاجه المهم ايه؟ فالمهم قابله فقال له انا طلقت مراتي يعني امبارح ودي طبقة تقريبا من خمسة ضمع على المخصوصات لها قال لها فهيك شكلة كانت تبعها صح؟ قال لا يعني طبقة 14 قال تصديق خمسة قال مش مشكلة ما اللي بقى ما أفرق شيش نفسه طب ده عمليه دلوقتي الحل قال تصفر طبعا الطلاق ده قال تصفر ازاي؟ قال له 180 جنيه تحطهم في المسجد بقى مش واخدهم حاططهم في بيتك شفت المسجد ربنا يديله عمار وخد ال 100 قدام والله العظيم بالمنظر ده ده مش شفت المنظر ده خد ال 180 جنيه حطهم في جيبه خد بالك وقال له خلاص مش عارف شويه تاني ها لا مع السلامه وراجل مشي كنت ثاني مشي وعايش طبعا مع الناس في حرام ومطمن بسبب ايه؟ بسبب ان الثاني قفل عليه الراجل ده كان بيعمل نفس الحكايه دي بس اخر مره كان بيلوم الصدقات والفقراء والمساكين والارامل والولاد وكده خد بالك وعمال يجمعهم ايه؟ ذهب وفضه وكله عمال ايه؟ عقلات كده كبيره وعمال يحلم لك ايه؟ ذهب وفضه قال لك هو شتوه رجل سوء يامرهم بالصدقه ويرغبهم فيها فاذا جمعوا لهم اكتنزها ايه لنفسه وده درس برضه ايه مهم قوي يا اخوانا بس بعد ما اتفرج صلى الله عليه وسلم ممكن في حياتنا انسان يقابل واحد ملتحي فيظن فيه خيرا فلا يشتوه على خير يقول لك انا سئلت كل الملتحيين لا غلط يا اخوانا لان الحكم ماله عنه ماله عنه يعني انا لو لقيت واحد مش ملتحي وحش او كل اللي مش ملتحيين وحشين حرام علي نفس الحكايه بنقول برضه اللي مش ملتحي لو لقيت واحد ملتحي اخلاقه مش كويسه او انسان تعاملاته الماديه مش كويسه ما تقولش كلهم وحشين قول هو ده اللي مش كويس هو مطلق لحيته لكنه ليس ايه؟ ليس سنيا يعني لا يكون على سنه النبي عليه الصلاه والسلام لان يا اخوانا في النهايه الدين حج على الناس والناس مش حج على الدين صح ولا لا؟ الدين حج علينا انما احنا مش حج على الدين لو انا كويس يبقى دي صبغه الدين اللي انا ايه؟ سبقت بيها. لو انا مش كويس يبقى انا اللي مش كويس، مش الدين اللي مش كويس. فما يكونش ده مجال فتنه. نفس الحكايه برضه نصيحه لكل اخ ملتحي وكل اخت ملتحي. يا اخوانا ربنا يبارك فيكم بلاش نكون فتنه للمسلمين، بلاش. يعني لو ان اخ واحد ظلمه معلش يتنازل لله سبحانه وتعالى. يتنازل عن هذا الامر وعن تلك المظلمه دي لله سبحانه وتعالى عشان يكون بعض. لو واحد شتمك بلاش ترد عليه. لو واحد كان فلوسك قدرت تاخدها بحسن خير ما قدرتش تسيبها وربنا هيعوضك قال والله تاكد ان انت في النهايه لازم تدي دعوتك بمالك بنفسك بولدك بزوجتك بدارك بكل شيء عشان دعوتك تنجح عشان دعوتك تنجح لازم توحد كل حاجه ومن الصحابه ضحوا ليه؟ علشان برضه الدعوه تنجح وكان لا يمكن تنجح الا على ايه؟ على التضحيه اللي كانوا بيضحوها دي بعض الناس تسال تقول له ما بتصليش ايه؟ يقول لك انا قابلت واحد ملتحي مره وعمل فيها فص كرهني في الدين بطلت اصلي يا اخي حرام لان ده مش حجه على الدين خد بالك انت ما بتتحدش ليه تقول لك ده انا قابلت مره واحده محجبه لقيتها بتعمل كذا برضه هي مش حجه خد بالك لكن الاصل انها اغلب الناس الملتحيين واغلب الاخوات المنتقبات افاضل لكن ممكن تلاقي ماشي ما بين كل 100 واحد وحش ماشي ما بين كل 1000 واحد وحش ده ما يبقاش حجه على الناس التانيين لكنه فعلا بيعكس الصوره بيصور الصوره دي فعلا يشوه الصوره لان فعلا الناس النهارده نظره للاخ الملتحي نظره كسكوب اعماله خد بالك ماخوذ عليه لو ايه نظره واحد في الشارع شتمك وانت رديت عليه لان هو اللي شتمك مش انت اللي شتمته لكن لو انت رديت عليه هيقول لك ايه؟ عيب عليك طب انت محتاج من عقلك بعقله انت راجل متدين صح ولا لا يا اخوانا؟ فاذا يا اخوانا بلاش بالله عليكم بلاش نكون فتنه للناس بلاش نتسامح ونعرف الناس اخلاق المسلمين وعند اخلاق حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم هو من امتى النبي عليه الصلاه والسلام كان بيرد على الناس؟ النبي عليه الصلاه والسلام اما جاءته عقبه بن ابي معاذ وخانقه من تاديبه وبصق في وجهه النبي عليه الصلاه والسلام عمل معاه ايه؟ وجاله مره ثانيه ووضع رشاه النجس على مؤخره راس النبي وهو يصلي وخنقه حتى قال النبي فقلت اكادت عيناي ان تنظران من راسي. ما عملوش حاجه. وفي مره ثالثه يرمي التراب على راس النبي عليه السلام وسيف النبي عليه السلام ورزقوه ينزف الدم الشريف من وجهه صلى الله عليه وسلم ورد ذكر النبي عليه السلام اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون ما هي اخلاق النبي عليه السلام وما يعرفوا احنا اتباع النبي عليه السلام ازاي؟ اتباعه ازاي يا اخوانا؟ يمشي في الشارع مكشرين ومزعلانين ومتضايقين ولو حد قال كلمه وزي ما قلت لك المره اللي فاتت شوف ابراهيم ابن ادم رحمه الله لما الراجل اليهودي جاي له بعد خلاص كلب ومعاه سلسله قال يا ابراهيم حياتك خير من ذنب كلبي ام ذنب كلبي خير من حياتك؟ بالله عليك مين يتحمل الكلمه دي؟ واحد يقول لك النهارده يعني ناحيه الوصف دقنك ولا دير الكلب مين يتحمل الكلمه دي؟ حمل يا اخوانا صعب جدا. شوف ابراهيم ابن ادم الذي تعلم الادب عن النبي صلى الله عليه وسلم او من سنه النبي عليه الصلاه والسلام انه ما ادركوش قال والله لو كان بدن خدك في الجنة ولحيتي في النار فبدن خدك خير من لحيتي، ولو كانت لحيتي في الجنة وبدن خدك في النار فلحيتي خير من بدن خدك. المراجل ليه؟ والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خفت حالة سيدنا إبراهيم، ما فيش حالة تكتب واحد يهودي يعرف الإسلام صح على بيت أخلاق صلت طيب أخوان. المعاملة الطيبة، معاملة طيبة لها أثر عظيم جدا جدا، يعني فوق ما تتصور فوق ما تتخيل والله، يعني ما يخطر على بالك قد إيه تحسن إلى الناس، فعلا أحسن إلى الناس تستعبد كل وقت لطالما ملك الإنسان إحسانه. فسبحان الله ربنا يسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. المهم طول الأيام الراجل الأسقف ده اللي هو كان بيسأل الناس الحمد لله ربنا رحم منه إيه ومات. أول ما مات طبعا مات بقى إيه في الكنيسة، في الكنيسة كانوا بيعظموا رشوة بقروه طبعا، لكن إيه الأسيس بتاعه أو الأسقف بتاعه، فراح عشان يدفنوه. سيدنا سامحهم إيه؟ قال لهم إن هذا الرجل كان رجل سوء. إزاي مش إزاي؟ ده كان الرجل بتاعنا والأسقف اللي بيعلمنا. قال لهم والله كان بيرغبكم في الصدقة والأموال وراه كل ده وبيجمعوا النفس. ما بيدوكوش حاجة. أنا أقول قال والله. طب عندك بينة؟ قال لهم عندي بينة. إيه البينة؟ قال لهم تعالوا جمع سبع قنان من الذهب والفضة. أول ما شافوها قالوا والله لا يدخل أبدا. فطلبوه ورجموه. أتبالك؟ طلبوه ورجموه الحجارة. ثم جاءوا برجل آخر أسقف آخر عيون فلازمه سلمان برضه لسه مصطفى عايز إيه؟ عايز أتعلم كتير وعايز أبحث عن الحقيقة. فلازم هذا الرجل فقال له يعني أنا قلت إيه؟ هكون خارج عشان أتعلم منك وأشوف إيه؟ المهم الرجل الثاني ده كان راجل فاضل. سيدنا سلمان بيقول إيه؟ فكان أفضل من رأت عيون. رجل فاضل جدا ما شاء الله عابد لله سبحانه وتعالى وكان دائما لا بيضحك على الناس ولا بينصب على ولا اي حاجه، كان رجل فاضل جدا. قال فاحدثته حب الجمل ما احدثته احدا من قبل واقمت معه زمانا حتى حضرته الوفاه يموت. فقبل ما يموت سيدنا سلمان برضه ايه؟ شوف الحس يا اخوانا عايز برضه يعيش حد تاني مش معقوله ما اقدرش اعيش من غير حد يعلمني. قال له اني كنت قد غلطت في هذا الدين وانه اطعم لك ما ايه؟ ما ارى يعني انت هتموت دلوقتي فلمن تصلي بي؟ اروح لمين غيرك؟ قال والله لا اجد احدا قبلك على مثل ما انا عليه اليوم الا رجلا بما اسمه ايه؟ الموصل. على اسمه ايه؟ الموصل اليه. فانه على مثل ما انا عليه، راجل ملتزم جدا وراجل فاضل. شوف اجيب سيدنا سلمان بيتدرب من مرحله لمرحله، يروح من ده لده، من ده لده، عشان كده بقول لك حته صغيره كده تسال المصطفى صلى الله عليه وسلم. احنا عزيز لحيتك مش هي النهايه، لحيتك هي البدايه. انت استحيت بعض الناس اللي طالما انا استحيت بقى ولبست الترب والوسط والعمامه واخد بالك وحطيت الصلاه وبصلي خلاص كده النهايه. لا دي البدايه مش النهايه، بعدها لسه تخش بقى طلب علم اثبات لله عز وجل، طاعه لله سبحانه وتعالى، معاملات طيبه، اخلاقيات، سلوكيات طيبه، تدعو الى الله عز وجل، تقعد بقى تخدم دينك بقى تفكر وهي دي النهاية. نفس الحكاية الأخت اللي انتقلت أو استمرت بيقول لها مش هي دي النهاية، دي البداية. فين حفظ القرآن؟ فين الدعوة؟ فين تربية أولادك؟ فين تجهيز جيل يعزوا دينها دين الله عز وجل ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعرف. فدي مهمة جدا يا إخواننا إن احنا نعرف إن مش هي دي النهاية، دي البداية. خدت بالك؟ سيدنا سماح عبد بيقول أروح لمين؟ قال له في راجل في الإسلام موصل سبحان الله. شوف الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. تلاقي عالم مثلا في القاهرة لما تقول له عايز عالم ثاني يقول لك في عالم فاضل مثلا في المنصورة. تقول لي يا رب اختار المنصورة. أيوة سيدي، ما القلوب بقى سبحان الله أرواح تصمم تتلقى. سبحان الله ربنا يلقي محبة الناس في قلوب البشر كلهم حتى لو كانوا على بعد آلاف الأميال. النهارده احنا عليه في مصر وكان ربنا ألقى في قلوبنا حب مين؟ الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شايفين؟ رغم ان هم فين واحنا فين؟ رغم ذلك كنا نعظم قول هؤلاء رحمهم الله رحمة واسعة ورضي الله عنهم وارضاهم. فإذا يا اخوانا شوف ليه؟ سيدنا سلمان كان عنده أسرة دي لازم أوصل للراجل ده. المهم لما مات هذا الرجل فضل سيدنا سلمان راح إيه؟ راح للراجل الذي إيه؟ في بلد مصر. فضل معاه، برضه لقيه قال له لقيت قال لي لقيته على نفس أمر الرجل إيه؟ الآخر. قلت نفس الرجل صحابي قالت الله سبحانه وتعالى رجل ما شاء الله على هدي صاحبيه. فضل معاه برضه فتره كبيره يا اخوانا لحد برضه ايه؟ وقت الوفاه. سبحان سيدنا سلمان كل ما يروح لواحد يقعد معاه شويه يتكي على الله. بلك حظ كده نقص كده، لكن في النهايه برضه هيوصل للحقيقه. الحقيقه سبحان الله اذكر لحظه يعني زمان لحظه صغير يعني كان برضه سبحان الله كان حاجات كده غريبه بتحصل. لحظه ما كنتش يقول مثلا فرصه عمل في حته فلانيه بلك او فينا هنا اروح مثلا السلام عليكم ورحمه السلام فلان في الموجود سبحان الله عاش ما اعرفش ده مات قوي لا ما شاء الله ده مش خير بلك. راح على واحد ثاني اللي انا بلتشي ده تقابل من اسبوعين ما شاء الله ربنا يبارك. وكان يعني كانت مفارقات عجيبة جدا لدرجة ان انا ساعتها يعني وصلت لمرحلة كده تعقدت من نفسي. اه والله اخرها بفضل الله عز وجل الناظر الساحقة الماحقة البسطين على المغنيين التجاريين في امريكا فضل الله ساعتين كان على الارض وما توفيقي الا بالله. خد بالك وربنا يصلي لك كده حد بس يصلي لك كده بص الصارون نجيب ده ان شاء الله. ربنا يحفظنا حفظ. فشفت ان سلمان وانا بصلي صلى الله عليه وسلم خصوصا ان واحد ربنا يقصر ان هو يعني ما يقصرش معاه في الحقه بسيطه جدا وهي تحضر الوفاء. قال له لما جه رجل الثاني راجل بتاع الموصل ده سيدنا سلمان قال له طب انت خلاص بقى حضرتك الوفاء فإلى من توصلي سبحان الله شوف كاسك ولا جدا من دهل دهل ده مش مهم ان انا اقعد مع مين المهم ان انا اوصل للدين عايز اوصل للحقيقه عايز اوصل لاصل هذا الدين. فقال له لا انا على واحد انا على انسي ما كنت عليك الا رجلا ايه بيتحس اسمها النصيبين برضه سيدنا سلمان ده احمد احمد يطوف البلدان من هنا لهنا لهنا شوفين اتعب وروح راجل وصل وتعب ولا مش مهم يعني ايه ان حياتي كلها تكون تعب ومعاناه المهم ان انا اوصل في النهايه لان طريقه موحد طريقه واحد طريقه واحد يعني يحمونا مش حاجه لغايه واحده يا اخوانا اوحد همتها كلها وجعل همته ان يصل الى مرضات الله عز وجل اهم حاجه وهي دي المساله اللي بتفرق بينك وبين اي واحد اهل الدنيا. اهل الدنيا يخلطوا فيها كيف النهارده الراجل اللي اخترع الكهرباء سافر ورا الموضوع ده كام سنه عشان يخترعها الراجل اللي اخترع اللي اكتشف الجاذبيه واللي اكتشف الصعود للقمر واللي اكتشف واللي اكتشف لما تقعد تبحث في تاريخ حياه الناس دي كان الواحد فيهم كان بيقعد في المعمل بتاعه كل يوم 16 ساعه جهد وتعب ومشقه وعناء كل ده ليه؟ عشان يصل لامر من امور الدنيا. فبالباب اولى انت تبحث عن جنه لو انت تعبت كل يوم 20 ساعه ونمت اربع ساعات بس والله العظيم تعتبر كسبان. ليه؟ لان انت تبحث عن اقل وافضل حاجه يخلق او تطلب فيها في الدنيا الا وهي الجنه ومرضاه رب الجنه سبحانه وتعالى. المهم راح له برضه يا اخوانا خلاص ان احنا رابط ثاني راح لرجل بتاع الصوفيين فلما وصل له برضه وجده برضه رجلا فاضلا عابدا الى عبد الجن برضه حضرته الوفاء. كل ما حضرته الوفاء قال له الى من توصي به؟ فقال له اوصي بك الى رجل فيه الى اسمها عمرو ليلى. هو قال له ده على نفس الناس ليه اللي كنا عليه. طب شوف حته بقى جميله دي جميله انا اللي انت شفت الغربه اللي كان عايش فيها. تخيل هو راح الاول في الراجل معاش في مصر وبعدين مناشر اللي في المصريين وبعدين اللي في عموريه مش واخد بالك وكل ما بيروح واحد كان بيقول له كلمه واحده هي لا اعلم احدا على مثل ما كنا عليه الا رجلا بسبب الفرنسا. يعني انا في مصر وما فيش واحد على نهجه انت الا واحد مثلا في سوريا وتروح لسوريا يقول لك ما فيش واحد على نفس النهج ده الا واحد مثلا في تركيا تروح تركيا يقول لك ما فيش واحد على النهج ده الا واحد في كندا. تخيل واحد في كل بلد واحد شديد سبحان الله هي الغربه. انا صحيح مسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطور الغرباء. لذلك قلنا قول سيدنا ابراهيم عليه السلام لما جت زوجته ساره لما دخلوا بلد من البلدان فأراد الجبار في هذه البلد أن يأخذ زوجة إبراهيم عليه السلام. وهو كان راجل سن لنفسه قانونا أن هو إيه؟ أي واحدة جميلة يأخذها إلا إذا كانت أخت بغربي. إذا كانت أخته ما يأخذهاش. إنما زوجته وعمته وأمه وبنته أي حاجة يأخذها. فسيدنا إبراهيم قال إيه؟ قالت لو سألك عني فقولي أنت أختي. فوالله لا أعلم أحدا على وجه الأرض على الإسلام إلا أنا وأنتي. تخيل الكرة الأرضية كلها كثرة الا سيدنا ابراهيم وزوجته لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله علق على هذا الكلام علقا جميلا قال ولا يقصد ابراهيم عليه السلام بذلك انه لا يوجد مؤمن غيرهما. الدليل على كده ان سيدنا لوط كان موجود في نفس الفتره ديت وسيدنا ابراهيم بعثه الى قرى قوم سدوم عشان يدعوهم الى الله عز وجل فكان قصد إبراهيم عليه السلام أنه لا يوجد زوجان مؤمنان على وجه الأرض إلا إبراهيم وسارة، أما غيرهما فيوجد مين؟ نوح عليه السلام. يبقى الثلاثة بس كانوا موجودين كلهم على الإيمان الثلاثة، وكل الأمم كان عليه كان على الكفر. هو ضحك الرواية شو بدنا نقول له؟ يقول لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بعمره راح يدرس المال. شوفوا دحين أبويا دي يا أخوانا أنت ممكن تكون زئت من كثر الكلام، راح يسلم وراح يفهم وراح يفهم، شوف أنت زئت من سماع القصة ممكن تكون إيه، لكن هو ما زئش من إيه؟ من زحمة نفسها. شوف أديك النفس طويل، لأن زي ما قلت لك قضيته كلها إنه يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. ويا أخوانا والله سبحان الله فعلا الدنيا ما تسعش، يعني يتعب عشان هذا المنظر ده. كثير من الناس يا أخوانا مكرر حياته كلها للدنيا وبس، الدنيا مش هتنفعها للمنظر ده يا أخوانا. والدنيا كما قلنا من قبل لا تسلم لذاتها. يعني بعض الناس يقول ايه؟ يعني انت بقى عايزنا بقى ما نشتغلش، نقعد بقى في المسجد ليل ونهار، نقدر نتعلم مهارات، ما اقصدش والله. لكن اقصد ان لابد يبقى في وقت لله ووقت للدنيا، ووقت الدنيا ده ايضا تنويه لله سبحانه وتعالى. خد بقى، خد من دنياك لاخرتك. يعني فعلا دي تاخدها من دي، والنبي عشان ايه؟ كما عند الحاكم السنه الصحيح اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. تغتنم الدنيا دي كلها تغني فينا عشان المقصودين هناك. كل اللي هتغنيته هنا هتلاقي حقق معه هناك، بس تخلص لله سبحانه وتعالى. تخلص سيدنا سلمان المهم قضيته زي ما قلت لك انه وصل الى الله، كيف اصل الى الله؟ هي إيه قضيته هنا؟ عشان كده تخلص حياته كلها من اجل هذه القضيه. المهم سيدنا سلمان راح لصاحب عمرويه فاخبره بغضب، قال له فقال فاقمت عندهم فوجدته رجلا على هد اصحابه، فعلا يعني رجل صالح وفضل معاه. في اللحظه دي بقى سيدنا سلمان بدا يتصرف شويه ايه لامر الدين والدنيا في وقتها، اشتغل وربنا اكرمه جدا، قال حتى حصلت على بعض البقرات وبعض الغنمات. بعض شويه بقر وشويه غنم، كان يتكسب منها. فالحد ما جيت برضه الوقت ده لاخر واحده حضرت الوفاه. فقال له إلى من توصي؟ برضه أنا مصر. هو هدف واحد. لا يمكن تسير الطريق حتى أصل إلى الله. أوصل إزاي؟ قال له إنه لا يوجد في الكون كله كان واحد على مثل نفسي أنا أصحى. خلصت خلاص بقى. كل الكون على مصر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بعمل إيه؟ أنا مصر الحقيقة. وعلى غير أنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام، اللي هو مين؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يخرج من أرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل إيه؟ المدينة المنورة. به علامات لا تخفى، إزاله ثلاث علامات، أول علامة يأكل الهدية، ثاني علامة لا يأكل الصدقة، ثالث علامة بين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم مات رجل، مات رجل سيدنا سلمان قعد يفكر بقى خلاص كده العمة توحد، لا يرحم للأسقف ده ولا الأسقف ده، أصبح الآن زمان إيه؟ نبي مبعوث، يبقى هو آخر المطاف وهي نهاية الرحلة، لازم أصل إلى هذا النبي بأي طريقة. وصلوا إزاي؟ ربك بعين سبحانه وتعالى. المهم حفظ سيدنا سلمان الثلاث علامات. قال فمكثت بعمرية اللي آخر بلد كان فيها ما شاء الله حتى مر بي تجار، مر بي تجار لكن قالوا له احنا ايه المدينة كنا يافر، كنا ما كان اسمها ايه يافر. قال خلاص احملوني الى ارض العرب، قالوا لنا احنا طب تدينا ايه؟ قال لهم خذوا البقر كله والغنم كله وخذوه هناك. بالله عليك عمرك ما حلت حاجه عشان دينك؟ عمرك في مره كده قلنا لك النهارده مثلا عشان تحضر صلاه العشاء لازم تدفع 100 جنيه مش فاهم؟ ده ببلاش مش عايزين نخش خد بالك، تعالى اديك فلوس يعني سبحان الله شديد. لكن هو يقول لك لا خذ الغنم متاخر، خد كل حاجه بس يوديني هناك. لما انت هتروح هناك مش هتحس حاجه، مش كده المهم خد صوت الهدف اللي انا عايزه بالفعل. خد البقر وخد الغنم لكن طلعوا عن ده اللي هم يهود، خدوه وودوه هناك وراحوا باعوه اول موسم هناك. طب ما انتوا لسه واخدين الثمن اهو، واخدين بقر وغنم مش مشكله برضه. راحوا باعوا ايه؟ باعوا سيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه. اول ما باعوه هناك اصبح عبدا رقيقا، باعوه مين؟ لواحد من اليهود. فلما باعوه لواحد من اليهود يقول لك سيدنا سلمان سبحان الله مش بتساعد التعب ولا دي يا اخوانا. شوف احنا ده بقول لك محتاجين نتعب عشان نوصل الى حظ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حط كده نقطه الانطلاق للجنه زي ما احنا قلنا قبل كده في خطبه لقاء مع حظ النبي، قلنا يعني ايه ان اول مسار تدخل من خلاله الجنه ان تلقى النبي على الحوض. اول ما تلقى النبي على الحوض تعرف انها بتفيدك وتخلي الجنه عظيم. اول من الحساب ربك عز وجل يكون بلا افلام يأمرها أن يدخل الجنة ومع فقراء المؤمنين قبل أبناء المؤمنين ب500 عام أي بنص يوم، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. الحديث رواه الترمذي لا من صحيح. شوف الأسماء ده احنا مرضى نحكي نتعب عشان نلقى النبي على الحوض. شوف سيدنا سلمان كل ده تعبه مش مشكلة عنده. شوف النهارده الشاب اللي بيلتزم مع أول فتنة صغيرة أو أول بلاء صغير حصل له أنا طول الشيء اللي حكيته في الصلاة والخلاص وأترك الدين كله. الأسرة الملتزمة تلتزم النهارده وتلبس نقابها او حقها وخمرها ومع اول مشكله مع جوزها او فريقها مع اهلها تقلع الحجاب وتمشي في الشارع مش عامله مشاكل. جوزها يقول لها لو ما قلعتش الحجاب انا هطلقها. تقول لك طب هعمل ايه؟ عايز اربي العيال ثم قلع الحجاب عشان ترضي جوزها وتقضي بربها على الفشل. مع انه مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الله. مفيش طاعه لحد ابدا في معصيه ربنا سبحانه وتعالى. جوزك وامورك تقلع الحجاب والمشلح فقلت الله يطلق ولو فيه يخلف عليك خير منه. لان لو فيه خير ما كانش امر بالك حجاب. بالعكس ده هو لو شافك مش محجبه يغطيك. ده مش من باب الدين من باب الرجوله والمروءه. راجل بد ان يغار على حرمته وعلى عزه. يعني سبحان الله هتعمل زوجتك معهم اثناء يعني زوجتك دي مش من حق حد يشوفها غيرك انت. ثم انت عايز تفرمك الناس عليها عشان يقولوا ايوه راجل عزه ابنائي. بس يعني ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وعيال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده الدليل بتاعك وهم ماشيين وراه سبحان الله. تخيل يعني لما تشوف اسره بالمنظر ده طب ايه يا رب ايه ده؟ يعني يا رب ايه ده؟ يعني هو مش مصاب يا رب ازاي؟ الله العفو العفو سبحان الله. بشوف يعني ايه؟ شوف قد ايه الدين كان غالي عند الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. المهم سيدنا سلمان اول موت هناك زي ما قلت لك ايه؟ اليهود اشتروه. فلما اليهود اشتروه باعوه لواحد يهودي ثاني اليهود عسكر. المهم ايه اول ما وصل هناك وباعوه فوصف قال ايه فرجوت فرايت المثل فرجوت ان تكون تلك البلد التي وصف لي فيها. هو لما شاف الناس جت من دي المدينه هو كان وصل بحته اسمها قباء او قباء. اول ما وصل هناك بس دي تقريبا علامات ايه في المدينه دي. فلسه قاعد فلقى ايه اليهودي اللي هو كان شايل سيدنا سلمان لقى ابن عم اليهودي ده دخل على ايه على اليهودي العم. فاول ما دخل عنده فبيتكلم معاه وشاف ايه المهم ايه فقال له عايز اشتري هذا العبد اللي هو مين سيدنا سلمان. فاشترى منه الراجل كان يهودي من يهود بني قريظه. وخد سيدنا سلمان وطلع على فين؟ على المدينه. سيدنا سلمان قال لك اول ما دخلت المنطقه دي عرفت ان هي المكان الذي وصفه لي صاحبي يعني ايه يثرب اللي هي مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي تلك اللحظات بعث النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان فين؟ في المدينه. والنبي عليه فين؟ في مكة. سيدنا سلمان علم ببعثة النبي. شوف كل الرحلة دي قضاها في كم سنة؟ في 10 سنوات أو في 7 سنوات ولسه 13 سنة على النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر. خد بالك يبقى كم سنة؟ 20 سنة عشان سيدنا سلمان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تقدر تصبر على رحلة 20 سنة 20 سنة ده أنت النهاردة لو دعوت إلى الله عز وجل وما حدش الكلام ده خلال 20 يوم بتلم العدة تمشي. لكن لا سيدنا سلمان عبد الله عن رضا 20 سنة قادم على القضية اللي بتشغل ليه؟ على وصول الله عز وجل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بها قال سلمان وأنا لا أسمع ذكرا له لأنه قد شغلني الرق. نفس إيه عبد رقيق فقاعد طبعا مشغول بالقضية دي لحد ما إيه؟ أسلم الله عز وجل إيه؟ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. ويهاجر حبيبه صلى الله عليه وسلم. أول ما هاجر سيدنا سلمان ده بيحكي لك منظر جميل. شوف بقى إيه؟ مشهد شوق لسيدنا سلمان الى لقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان يقول لك وانا قاعد بقى مره كده بوضب النخل بتاعت الراجل اللي هو الشباب اللي هو اليهودي ده وانا بوضب كده كان واحد مع عمه. كان بيقول له انت ما علمتش اللي حصل. قال ايه اللي حصل؟ قال له دلوقتي اجتمعوا في يثرب على رجل يقال انه نبي هذا الزمان. اول ما سمعت كلمه دي اخذته رعده كده اترعش. فقال ماذا تقول؟ فقال السيد امين قال ما لك ولهذا زمانك انت بالكلام ده؟ قال ابدا احببت ان اتثبت من كلامي بتاجع. قال ارجع الى عملي. قال ارجع. فلما رجع سلمان الى عملي ثاني يوم عزم على ان يذهب الى النبي. ما قلناش ثالث يوم ولا قلنا بعد اسبوع ولا قلنا طب ايه طب يعني ايه؟ طب استنى حتى ليه؟ ربنا يكرمنا كده على شهرين ثلاثه نقرا بس ونخلص المشاوير اللي ورانا والحاجات اللي ورانا ونبقى نروح. لا ثاني يوم عظيم. ولو كان ينفع يروح في نفسه كان راح، لكن هو خشي ان ايه؟ ان ينكشف امره. فثاني يوم سيدنا سلمان سمع فيها بعض الاكل الهدام وراح بيه لحبيب الصلاه. ثم راح قال له انه قد بلغني انك رجل صالح ومعك اصحاب لك غرباء خير حاجه، وهذا شيء كان عندي اتفرق. لان سلمان خد كم علامه من رجل ثلاث علامات، ايه هما؟ اول حاجه لا ياكل فرق، ثاني حاجه لا ياكل الكتاب، حاجه خاتم النبوه صلى الله عليه وسلم. فرأى أول حاجة عملها قال لي قال لي استمر خد معاه حاجة وقال له دي الصدقة. فقال عندي شيء من الصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إليه الرقي الأخي كده. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابي كل وأمسكه وكيش يأكل. قال سلمان فقلت في نفسي هذه أول وحيدة بس أنا على ما ما بياكلش الصدقة صلى الله عليه وسلم. ثاني يوم راح له غد ايه؟ اكل ثاني وراح. فقال له ايه؟ لقد سمعت شيئا ووجدتك لا تاكل من الصدقه، فهذه هديه فكلها انت واصحابك. فاكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اصحابه فاكل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف يعني هديه جايه منين؟ الا عليه الصلاه. ورغم ذلك لا يمكن ياكل لقمه من غير اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وصلى الله عليه وسلم. شفت يوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة النبي عشان وصلت حتى بالكفار فما ظنك بأصحابه الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم. سيدنا النبي عليه كما قال الإمام الشنقيطي في قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال قبل نبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان كل أمة تكفر بنبيها كان الله عز وجل يسلط عليهم عذاب إيه؟ الاستقصار. أول ما الأمة تكفر بنبيها على طول الأمة كلها تستقصر وإيه تبات. ولله حسب النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستقصال وأجل عذابهم إلى يوم القيامة. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. سبحان الله إلى سيدنا عثمان. فالمهم فقال له تفضل تفضل فهذا إيه هدية. فأكل النبي ورفع مع إيه أصحابه. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان كانت العلامه ايه؟ الخير الثاني. فضل علامه واحده ايه؟ خاتم النبوه. قال في يوم من الايام جئته فوجدته في جنازه في الغرفه في مكان الغرفه وعليه شملتان وعلى جنازه فكان جالسا. قال فرايته جالسا فاستغربت من خيش. عرفت الانسان لما يجلس الحته دي كده ايه؟ بتطلع الورقه. فسيدنا سلمان عمال يبص عايز يشوف ايه خاتم النبوه. خاتم النبوه كان جالس كده في مؤخره راس النبي عليه الصلاه والسلام عند الشفتين. فسيدنا سلمان عايز يبص فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام خد باله وطلع النبي عليه الصلاه والسلام في الارض. فاول ما لقاه عمال يجري كده راح ايه؟ مرجع الله. خدت بالك؟ فاول ما شاف خاتم النبوه يعمل ايه؟ يستنى هو عايز يحصل النبي عليه الصلاه والسلام مش لسه انا ما اقدرش اصل لحد ما ايه؟ هنبقى احضره ازاي؟ محضره من ورا. فحضر النبي عليه الصلاه والسلام من ظهره وقعد يقبل في راسه ومؤخره راسه حتى استطاعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وظل ايه؟ يقبل راس النبي ويديه. سبحان الله يعني لقاء يا فنان مؤثر جدا جدا وانت شايف النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا سلمان مؤثر قد ايه؟ شوف قد ايه حلاوه اللقاء حلاوه الوصول قد ايه؟ يعني الانسان عمال بيبحث عن الحق وعن الحقيقة وعن الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد 20 سنة كانت في اللحظة دي حرمت اللقاء وحرمت وحرمت اللقاء يا اخوانا. قد إيه أنت لو ما كانش سيدنا سلمان 20 سنة وبعد 20 سنة ثم قبل النبي عليه الصلاة والسلام بالله عليك هتعمل إيه؟ يعني أنت دراعي ما يتبقاش نفسه دراعي في اللحظة دي بتلاقي مطمط صابع في النبي عليه الصلاة والسلام. فضل يبص ايديه ورجليه ويبص دماغه ويبص جبينه ويبص انفه وقال اسحاق مش قادر يتمالك نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحول العقل فتحولت. قال الا تخبرني بامرك؟ قال فقصصت عليه حديثي كله. حديث وحدات من الالفيه. شوف بقى سيدنا سلمان اول ما حكى الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف قدر الحياه دي عند النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى في ايه علم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف علم قدر سيدنا سلمان وحكى بقى في ايه. سبحان الله قد ايه حلاوه اللقاء. المهم اخواننا زي ما سيدنا سلمان تعب 20 سنه عشان يوصل لربح كامل النعم عشان يحس بطعم الراحه. يمكن احنا لحد الان مش حاسين بطعم الراحه لكن كل اللي انت فيه دوت من علاء صبر كامل ايه؟ صم اتعب نفسك انت ربنا سبحانه وتعالى خلي الخير لا يسكن عن ذكر الله. اذهب بسوره الانعام اتعب في الدعوه الى الله عز وجل حضر وتقدس وتعلم وادعو الله عشان تكسر كل ما تملك من مالك ومن جارك ومن منصبك كل اللي تقدر تعمله عشان تبني من الله اعمله عشان في النهايه هترتاح. والنبي عشان قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا حيث هو مسلم من أهل الجنة يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة غمسة يا إخواننا. والله العظيم كل التعب احنا فيه ده كل الشقاء كل الفقر اللي احنا فيه كل المرض كل التعب كل السهر كل دوت اللي احنا شايفينه ده كل الابتلاءات اللي اتصلت على المسلمين النهارده كلها تنساه مع أول خمسة غمسة في الجنة. ربنا يرزقنا الجنة يا رب. أول خمسة غمسة في الجنة يا الله كل الشقاء يتمسح بس ولا كانك تعبت ولا كانك تعبت في امر الدنيا. انت النهارده لو في الثانويه العامه ولا في البكالوريوس ولا حتى في الدكتوراه تفضل احلام وسهران ايام وليالي اربع سنين خمس سنين تعبان 10 سنين واول ما يقول لك ناجح الله نسيت كل حاجه صح لا وبعد قالك خش كذا خدنا الانسان دي ليله انت ناجح تنسى كل حاجة وكتم كده أسعب دي لتنفع عمرك. أتخيل بقى لما يخش عليك ملك الموت بذكاء إياها النفس الطهيرة خرج إلى رب راض عليك غير غضبان خرج إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان يا إياها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية ادخلي في علاجي وادخلي جنتي. إيش بقى الناس تعمل ده لها ممكنات في القبر بتاعك بقى إيه يجي لك إيه في القبر إيه نم في قبرك الهم والعواطف. شوف العرس اللي سويته تسعة ديلة في عمر خد بالك تسعة ديلة في عمر ورغم ذلك يتقال لك كلمة في قبر نم في قبرك الهم والعواطف. انت النهارده عريس بل في قبرك سبحان الله كل الشقاء اللي انت شفته اللي عليك تفتكره ليك خلاص بقى وتيجي بقى تكمل كل ده بايه؟ بالخمسه في الجنه ثم الخمسه في الجنه وبالكمل بقى تقول ايه؟ بصحبة النبي عليه الصلاه والسلام وكل ده يكتمل بالنظر الى وجه الله. اللهم انا نسالكم فضلك. شفت احنا قاعدين بنقعد اخونا عشان نرتاح لان زمان تعب 20 سنه لكن اول ما شاف النبي عليه الصلاه والله كل التعب راح كله راح ليه؟ شاف النبي عليه الصلاه والسلام. واحنا محتاجين نشوف النبي عليه الصلاه والسلام محتاجين نشوفه. والله يعني فعلا يعني صدق الجنه لا تكون جنه بغير الشيئين. النظر الى بصحبة النبي عليه السلام والنظر إلى وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم شوف أعظم نعمتين في الجنة. سيبك من الفاكهة والطيور والحب العين والكلام ده كله كل ده مش مشكلة. أهم حاجة نكون في صحبة النبي وننظر إلى وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم من سيدنا سلمان طبعا زي ما قلت لك كان عبدا رقيقا فكان مشغول طبعا في الرؤى مش قادر يعمل أي حاجة بعد ما لقي النبي عليه السلام ومش قادر عايز يعمل إيه؟ طبعا عايز فرحة بالنبي عليه السلام مش قادر برضه هو يسيبها خد بالك مش نادي لكم مش مديله فرصة. فراح النبي عليه الصلاه والسلام اشتكى له الموضوع قال له خلاص روح كاتب هذا الرجل فيعمل ايه سيدنا سلمان راح ايه؟ الرجل ده اللي قال له انا عايز اكاتب قال له كاتب على ايه؟ 1300 ايه؟ شكله بتاعت النخل تزرعهم لي وتبقى انت حر وتجيب لي فيهم 40 وقيه ذهب قال له طيب اعمل ايه؟ فراح النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام شوف بقى شوف حنيته ورحمته عليه الصلاه والسلام راح مجمع اصحابه انما اللي بيقولوا ايه؟ اخرج لازم نقعد جنب بعض كل مره مبقاش النهارده اخويا وحبيبي واحد ابتسم في وشه واخد في ايده حبيبي اول ما اقف موقف اديله وش اديله وفاه لا يعني ما ينفعش كلام ده اخوانا. هم فين الاخوه بقى؟ فين رب المواقف؟ وفين الانسان لما اخوه يقع ايه؟ معاه ازاي يحصل؟ والاخر كان عن النبي عشان لما اقع بين المهاجرين والانصار شوف يا اخوانا يعني الراجل يقاسم اخاه اللقمه قال بعضهم والله لو جمعت الدنيا كلها في لقمه فوضعتها في اخي ما كانت كافيه ولا يكون أخي طاعا في الله حتى أقول له يا أنا. فجمع الصحابة وقال له أعين أخاكم. كل واحد اللي جاب له 5 شكلات واللي جاب له 10 واللي جاب له 20 المهم فرض لا عشان الجمعة دي 300 شكلة. ما يصلحوا ما ممكن يطلعوا يموتوا برضه. فانا بحسن قال له ايه؟ قال له يا سلمان احفر لها ولا تخليها حتى اتيها. هو اعطيك حاجه حتى ما جيتك. حاضر يا رسول الله. يوم النبي احسن ايه؟ راح له خلاها تفعل كده وبقى يحط الشكله ويسميه. حتى قال سلمان فوالله ما ماتت واحده. تموت ازاي؟ ده النبي احسن البركه بتاعتك كانت عارفها كده. طب والمرضعين وايه؟ لا ده هتعرف ايه؟ فقال يا النبي احسن خدها ايه حتى ادوا جلد الزكاه. حتى تهدى بخير. قال وما تسمعتك يا رسول الله من 40 جنيه الذهب. قال خذها وزنها وستزن ان شاء الله. تخيل يعني 40 جنيه الذهب هيطلع من البيض. فخذ البيض وراح لجاره وبقى يحط الذهب ويوزن ويوزن لحتى ما وصلت 40 أصية. قال فعقدت واصبحت حرا. هي تبقى اللحظه اللي ابتدى فيها سنان يبقى حر. فبقى حر بقى يعمل ايه؟ خلاص بقى انا تعبت بقى 20 سنة يا راجل نرتاح شوية بقى. ولا هما اللي بيرتاحوا دول يعني احنا بنعمل ايه؟ ولا هي حرام يعني علينا احنا ايه ونرتاح؟ لا ده هو بدأ بقى يبحث. بدأ ايه؟ بدأ يعمل ايه؟ بدأ يبذل بقى الجهد لدين الله عز وجل. هذه المشكلة يا اخوانا ممكن انت تسمع في طلب علم حتى لما ربنا يكرمك في العالم او في حتى طالب علم جيد ما شاء الله وأول ما توصل للمرحلة دي تقول انا مش قادر نقطع على الدروس بقى ولا خطب ولا تعمل حاجه قاعده تحلم وتفتي العلم وبحط معاك كتير والله هناك وناس ما شاء الله غايه في العلم ما شاء الله والنباغه والفهم والفهم لكن العلم تعم عليه في جسم وده ما ينفعش. النبي عليه الصلاه والسلام عند البخاري قال بلغوا عني ولو ايه بلغوا عني ايه ولو ايه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه فاذا عمل بهذا العلم ودعا الله ودعا الله عز وجل بهذا العلم. اول دور لسيدنا سلمان الفارسي يجي بعد كل التعب والجن تغدد الخمسه. انا فضيت حوالي 10 دقائق انا خايف انا خايف اكون متوقع على الوقت سامحونا ربنا يحفظك يا شيخ خبير. اول دور يجي سيدنا سلمان بعد كل ده فين يا اخوانا؟ في غزوة الخندق. تحكي في غزوة الخندق كم واحد اجتمع عشان يستأصلوا شيخ الإسلام؟ 10,000 مشرك كلهم متقفين حول المدينة. النبي عليه السلام يعمل ايه؟ النبي عليه السلام كان أخذ العهد على يهوذا بن قريظة إن لو دخل عدو المدينة وعايز الإسلام بسوء اقفوا معانا وندافع عن الإسلام، دافع عن المدينة. لأن لو ما عملتوش كده فعلى طول ما تقفوش مع العدو وتدافع. المسألة هي موقف في أي حياة. اليهود خانوا العهد. عادة اليهود هم اليهود عمرهم ما ينزلوا ابدا حتى قيام الساعه. من الشيء مولى عز وجل سيدنا سلمان جميل من بلاش يلف 20 سنه بيلف وبعد اللف ده كله يجي في نفس المكان ده عشان ربنا ينفع بيه هذا الدين. يوم سيدنا سلمان يقول له يا رسول الله انا كنا في بلاد فارس اذا حوصرنا خندقنا حولنا. يعني يجي العدو يحاصرنا كده وعاملين خندق حوالين المكان اللي احنا فيه خد بالك عشان ما حدش يقدر يخش علينا. والمدينه كانت كلها تفضل محاطه بالجبال والصخور من كل ناحيه الا الناحيه واحده اللي هي ناحيه ايه؟ الشمال. قام النبي عليه السلام قال ده خلاص نحفر الخندق. وعزموا جميعا على حفر الخندق وكان حبيب صلى الله عليه وسلم رغم انه نبي هذه الامه شديد ورغم ذلك كان يحفر مثلهم زيهم يحفر معه. الحديث اللي رواه احمد بسند حسن ان حبيبكم صلى الله عليه وسلم لما هم بيحفروا في الخندق لقيت صخره وقفت قدام. فقال رسول الله في صخره عطلان مش عارفين نعمل ايه. واحد ناس يشير عشان ايه؟ اللي فات ولا بتاع اللي داخل بيها وضرب ضربه الصخره دي تغيرت وقال الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام. لان بعض المنافقين احد يتلمس في مفاتيح الشام واحنا مش عارفين ناكل ولا نشرب ولا حتى يعني تاخد حق في حق مفاتيح الشام. احنا فين مفاتيح الشام فين؟ احنا بس نخرج بس من الازمه دي. انما المؤمنين لا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هي دي المساله. انت عندك يقين في نصره الله عز وجل. الطريقه الثانيه قال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس. فارس ده مين؟ سيدنا سلمان الفارسي، سيدنا سلمان حفظ الكلمة دي ورجعت لها بعد خمس دقايق، حفظ كلمة نصيته ما فتح فارس، يعني بلاد فارس اللي هيجي منها هتتفتح، هتتفتح وهيسعى سيدنا سلمان بعد ما خرج وصلت الشام والصيف والمكانة الاجتماعية هيرجع لها تاني ويفتحها وتبقى بلاد اسلام، هتبقى بلاد اسلام بإذن الله عز وجل. الضربة الثالثة النبي عشان قال اللهم اكبر والله إني لأكسر قصر المدائن أبيض، ثم قال الضربة الثالثة الضربة الثانية قال عظيمة في الأحلام والله إني لأكسر قصر المدائن أبيض، الضربة الثالثة قال الله أكبر أعطيكم مفاتيح اليمن. سيدنا سلمان حفظ الكلام ده ونتيجي غزوة محمد زي ما قلت لك، في الغزوة دي ربنا قدر سبحانه وتعالى النصرة للمؤمنين، وكان السبب الأول في اعتقادي الله أعلم كما في حديث الإمام البخاري إن أعظم سبب للنصرة في هذه الغزوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مش السحاب هذا من الأحزاب اللهم اهزمهم واهزمهم، فكان أعظم سبب للنصرة هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة للدور العظيم اللي احنا حكيناه قبل كده اللي هو دور إيه؟ نعيم بن مسعود لما راح حزن بين إيه؟ بين هدى لقريظة وبين غطفان وقريش. المهم تمر الأيام وفي بعض المناقب بقى جميلة لسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، قال سيدنا سلمان بقى منادي للنبي عليه السلام، والنبي عليه السلام كان يحبه جدا ويشيله ويقدره، ليه؟ هذه بقى طريقة رحلة البحر بتاعتي فيها قد ايه؟ أي مرة ما كان بيحصل يا اخوانا سألتنا السؤال خدوا برضه العلاقة دي من الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان بعض العلماء كإمام أحمد إمام أهل السنة وغيره كانوا لما يشوفوا طالب العلم يحب جدا وغيره من أخر الدنيا وصرف البلدان عشان يصل إليه كان يديله مكانة معينة ويديله قدر معين ويفرغ له وقت خاص بيه، ليه؟ لأن ده بيعرف أكثر من غيره وزيادة الحكاية اللي تعمل، يعني الطالب النهارده عالم موجود في الخارج وكانه طالب علم مثلا من الصعيد خبالك ولو عنده طالب علم من الخارج لازم يعطي بتاع الصعيد ده يعني مزية أكثر من المزيم عليه لأن هو ينزل هو قريب منه هو قريب منه يقدر يستفيد منه في أي واحد من الثاني تعب عشان يوصل فلازم يخصه عشان إيه يحس بطعم الرحلة. فنبع السلام فعلا كان يشير لسيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه. سمع السيد علي بن ابي طالب عن سيدنا سلمان ما ربك في سلمان؟ فقال علي من لكم بمثل لقمان الحكيم ذاك امرؤ منا وإلينا اهل البيت ادرك العلم الاول والعلم الاخر بحر لا ينزف. في حديث رواه البخاري ان نبع السلام لما اخى بين سيدنا سلمان الفارسي وبين ابي الدرداء رضي الله عنهما سيدنا سلمان شوف فقه بقى سيدنا سلمان اخر مره المرات مع سيدنا أبو الدرداء ودخل قبل مجيئة الحجاب فدخل بقى أمر الدرداء متمثلة يعني متمثلة يعني مش قاعدة كده مش يعني مش مدخولة نفسها كده ما فيش بقى مثلا تجمل للسوق ولا أي حاجة. فقال مالك يا أم الدرداء؟ قالت إن أحب أبو الدرداء ليس له شأن في الدنيا مش عارف حاجة من الدنيا لا لي رغبة في النساء ولا لي رغبة في الدنيا ولا أي حاجة ليل ونهار صايم وقايم مش عارف أنا كده. فدخل قعد شوية جه سيدنا أبو الدرداء أول ما دخل أبو الدرداء فقال له سلمان كل قال أنا صائم قال أقسمت عليك أن تفطر فأفطر كان قام سيدنا فيلم فأفطر فجيت الليل بعد صلاة العشاء قال سيدنا أبو الدرداء إيه فاضل إيه؟ قيام الليل فسلمان فسأل له إيه؟ نم قال له إيه أبو صائم؟ قال نم فنام فجيت الثلث الأخير وإحنا صحيح قال الآن أقسم فقام فصلى سلمان وصلى أبو الدرداء حتى ما صلوا صلاة الفجر وراحوا. فشكى أبو الدرداء سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد أمرني أن أفطر ولقد أمرني أن أرقد ثم في الثلث الأخير قال يعني إيه صحابة عشان أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء إن لأهلك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم صرف سلمان صرف ايه؟ سلمان رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام حتى لو مسلم مر ابو السلام وكان مشرفا على سلمان وبلال وصايم الثلاثه فاول ما عدى فهم ثلاثه مسلمين فقالوا والله ما ادركت ما اخذ والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله ايه؟ ما خرج يعني لو كنا في المسجد اخذت عليه خرج عليه. مين اللي سمع الكلام ده؟ ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فقال اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ لا تعتقد برضه مهما كان الشفان لما يكافر لانه برضه مهما كان المفروض انه ايه محترم. فلما ذهب ابو بكر وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر يا ابا بكر لعلك اغضبتهم. تقول عصوم غضبت سلام والله يقول لا اوعى كنت عصوم والله لان كنت اغضبتهم فلقد اغضبت الله عز وجل. سيدنا الله يسكت حتى يسكت رجع على طول مين؟ انت ومتلك. قال هل اغضبتكم يا اخوتي؟ قال لا يغفر الله لك يا اخي. حتى انتهت المشكله. شفت يا اخواننا تذكرهم عند ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو قصه عن حل عن سيدنا ابو رسول. قال كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت عليه سوره الجمعه وفيها واخرين منهم واخرين منهم لما الحقوا بهم. وانا قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يرجعوا حتى ساله ثلاث مرات. وفينا سلمان الفارسي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال لو كان الايمان عند الثريا لنالوا رجال او رجل من هؤلاء. منهم من سيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه. المهم ستمر الايام وتاتي اجمل من قبل واعظم مكان وضع على صدر سيدنا سلمان اللي هو ايه؟ اللي حبيبي صلى الله عليه وسلم تحسس ان كل التعب اللي انت شايفه ده كله ما راحش هناك. لا ربك عز وجل احبك وجعل جنته تشتاق اليك. وحديث رواه الترمذي واسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنه تشتاق الى ثلاثه علي وعمار وسلمان. وزي ما قلت لك قبل كده في الحديث ايضا من رواه الترمذي والسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتاقت الجنه الى ثلاثه علي وعمار وبلال. يعني اشتاق في كم؟ اربعه علي وعمار وسلمان وبلاد. شوف انت تشتاق لنا ايه؟ شوف الجنه نفسها ايه اللي تشتاق لسيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه. وشوف كل التعب اللي تعبه ده كله لما يسمع مش مني ولا منك يسمع من الصادق صلى الله عليه وسلم لما يقول له يا سلمان في الجنه والله مشتاق. تخيل بقى لما تحس ان الجنه هي مشتاقه لك تنسى تعب السنين اللي فاتت دي كلها وتحس فعلا ان من كل لحظه عشتها كلها مراحل شهادات. وكانت سبحان الله شوف اعتزاز سيدنا سلمان بدينه عشان تعرف قدر النعمه اللي انت عايش فيها يا مسلم. شوف قد ايه اعتزازه فيه. كان الناس اذا افتخروا بانسابهم واحسابهم واموالهم كان سلمان رضي الله عنه وارضاه يقول كان الاسلام لا ابى لي سوى اذا افتخروا بقيس او تميم. وانت يا اخي ربنا يحفظك. ما اباك او ما ابوك؟ هل هو الدرهم والدينار؟ ام هل هو الاسلام؟ ام هل هو الشاب والمنصب والصيت؟ ام هي الشهره؟ ام هو كذا؟ ام هو كذا؟ من هو اباك؟ اذا كان الاسلام لا ابا لي سوى. عاش سيدنا سلمان يا اخوانا حتى ما مات النبي عليه السلام ومات حروب الرده ومات الفتوحات الاسلاميه وذهبوا زي ما قلت لك حفظ سيدنا سلمان كلام النبي عليه السلام لما قال ايه؟ اعطيته مفاتيح ايه؟ فارس. قلت لك هفكرك بيه بعد خمس دقائق شاء المولى عز وجل ان تفتح بلاد فارس ويدخلون المدائن اللي هي بلد سيدنا سلمان. واول ما تفتح من سيدنا عمر بن الخطاب يولي سيدنا سلمان اميرا على بلاد ايه؟ فارس. تركها وهو ابن امير فعادته وهو امير. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وده اللي حصل والله. اترك شماره لله. اترك شماره لله. اترك الدخان من فوج الله. شوف ربنا هيخلق عليك قد ايه صح. اترك الفرق على الدش والفاز والاغاني والكلام ده كله وشوف ربنا يخلف عليك حلاوه في قلبك ولذه الطاعه وطلبا للعلم ودعوه الى الله عز وجل. اترك البنت اللي قلبك متعلق بيها وربنا يكرمك بشحور العلم في الجنه. اترك النظر للرسال وربنا يكرمك بالنظر الى وجه رب الارض والسماء يوم القيامه. اترك اي صاحب سوء وسوف يكرمك الله عز وجل بصحبه النبي على الحوض. اترك اي حاجه وربنا يكرمك بكل حاجه. شديد. هناك اناس باعوا كل شيء من اجل لا شيء واشتروا لا شيء بكل شيء. قلت لك بعض الناس يا اخوانا بيع فيه كله عشان بس وظيفه في حاجه توقف تعمل ايه؟ في وظيفه اقول لك مش عارف كذا. لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق. يتولى سيدنا سلمان بلاد فارس بلاد المدائن بلاد الفلوس والاموال. خد بالك وظيفه باعت فيها لحد خلافه سيدنا عثمان ثم يتركها وحنين يرجع مره ثانيه ليرجع المدينه مره ثانيه ويعيش نفس المدينه حتى ما يموت في اخر خلافه سيدنا عثمان. وسبحان الله هو يموت يقول اصحقني ثلاث واذكاني ثلاث. اذكاني ثلاث غافل ولا يغفل عنه وضاحك من اخيه ولا يدري اراضي عنه رب الارض والسماء ام صاحب عليه ومؤمل الدنيا والموت يطلبه. واضحك من ثلاث لقاء الاحبه محمدا واحبه صلى الله عليه وسلم ويعمق النظر الى وجه الله عز وجل وصحبة النبي في الجنة او كما قال سلمان رضي الله عنه وارضاه يموت في ابن سلمان وان تنمو خصته وان تنمو الدروس والعبر التي كانت وراء قصة سلمان رضي الله عنه وارضاه وفرق اخواننا وفرق احنا كمان نقدر نتعب لنأتي ابن سلمان نقدر نتحمل اللي احنا دي اخواننا 20 سنة وطلق بين البلدان وبين بين العلماء حتى نصل العلم عشان نتعلم حكم النبي عليه السلام ونتعلم سنة النبي عليه السلام محتاجين يا اخوانا نتعب مرة اذا عشان نجني الثمرة في جنة ارضها السماوات والارض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر ليه محتاجين مرة نتعب تحس بنفسك مرة كده قول انا تعبت ايه عملت ايه اللي قدمته لله سبحانه وتعالى هل مرة قمت حتى رجليك ولا حتتك مخيمة ليه؟ مرة قمت حتى لما حسيت ان حلقك هيتقطع من العطش؟ مرة ذهبت الى دعوة الى الله عز وجل حتى تقطع شيء من نعم سبحان الله؟ كان زمان يا اخوانا العلماء يقيسوا شهدة طلاب العلم في الدعوة الى الله عز وجل بالنعاس اعزك الله او ان يجمع طلاب له تعالى يقول يقنع نعم فاذا لقى نعم كده دايب يقول له ايوه هذا نعم زاب من اجل الدعوه الى الله عز وجل لو لقى النعل لسه كتير الان كده هذا ما شرع ابدا ده ما يحرش من بيته خالص فسبحان الله حتى قال بعضهم من علو امتي والله لو ذهب الناس الى القمر لطعنت اليهم حتى ابلغ دعوه الله عز وجل وحتى وقف حق ابن نافع في محيط الاطلس بعدما فتح البلدان وفتح الكروب والانصار وخاض بشواذي في الماء وقال والله لو اعلم ان هناك ارضا بعد هذا الماء لقصه حتى ابلغ كلمه لا اله الا الله هو ده اللي احنا محتاجينه محتاجين الهمه محتاجين فعلا الحميه اللي بينا ان نعرف قدر هذا الدين وزي ما قلت لك اول بس والله عمرك ما تحس بقدر النعمه دي الا ما تعيش الا ما تعيش لو ما عشتش هذا الدين عمرك ما تحس بيه ابدا ولذلك النهارده في الدين تأهين في كثير من المسلمين يقول لك هنعمل ايه؟ ما كل الناس عايشه كده يعني هدف علي انا هو انا بس اللي مأخر الدعوه هو انا اللي عامل سبحان الله لو كل واحد قال الكلمه دي يبقى كله هيتاخر وكله لن ينصر دين الله عز وجل انما لو اعتقدت في نفسك انك انت الذي اختارك الله عز وجل لاعزاز هذا الدين ولوسط هذا الدين لصلح الامر كله ابنك توفيه تربيه القاده لا تربيه العبيد مش انك تقول له ما شاء الله حبيبي نفسي كده ربنا يكرمك تطلع مهندس او دكتور ده مش حرام طبعا شيء جميل انك تطلع ابنك يطلع مهندس ودكتور لكن الارض ان هو يطلع ايه؟ داعية الله عز وجل. يبقى مهندس وداعية. زي ما بيسموها كده ايه؟ يقول لك ضابط مهندس. أو ضابط دكتور مش موجودة دي؟ موجودة. لا احنا مش عايزين كده. احنا مش عايزين حاجتين في الدنيا، عايزين حاجة واحدة. أو حاجة للدنيا وحاجة ايه؟ للأكل. المهم لازم يبقى في أكل. يبقى مهندس داعية. أستغفر الله. داعية مهندس. داعية قبل مهندس. أو داعية دكتور. أو داعية بقى أو داعية كفر لم حق الأمر أشاء نحن لا في أي موضع في أي منصب في أي وضع أنت فيه أول مهمة ليك أنك عبد لله ثاني مهمة أنك داعية إلى الله عز وجل يرى الناس سمت الإحسان على وجهك في معاملاتك وفي امتيازك لازم النهارده يا اخوانا نكون مسلمين فعلا كما قال ابو معاذ الموطني قال نحتاج ان نشهد للاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه كلنا قلنا ايه؟ لا اله الا الله شو قلناها ايه في السنتين لكن محتاجين نقولها بفعلنا محتاجين فعلا الناس تشوف كلمه التوحيد في معاملاتنا في اخلاقنا سلوكياتنا في امانتنا يا اخواننا الامانه النهارده اصبحت عياذا بالله نتكلم عنها كانها من اساطير الامريه النهارده الامانه اصبحت بين المسلمين الا من رحم رب العالمين اصبحت كيف اضغاط واحده ولا حول ولا قوه الا بالله النهارده الناس مش تامن بعض يبقى الراجل معاه 120,000 جنيه وضارب محتاج 5 جنيه دول منين؟ والله العظيم لو كان في مبيعات ما تعرفش لا ليه؟ لانه علم ان الناس ياخذون ولا يردون الارض ده هو ده الارض دلوقتي الانسان ياخذ ولا يرد طب ليه؟ يا سيدي استنى يا اخوانا احنا قلنا قبل كده ابن اهل الجنه هياخد ايه يا اخوانا؟ 50 ملك ملك من ملك الدنيا يا ابن الدخيل عباره 5 جنيه و100 جنيه و1000 جنيه وايراد ارض وفي النهايه اخين يتخاصموا مع بعض في المحاكم على 23 او 24 فدان والاثنين يموتوا ويقتلوا في 4 سبحان الله نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنساهم الفوز. هكذا حرم الفوز. مش عايز اطول اكتر من كده لان يعني بس 50. لكن فعلا يا اخوانا محتاجين نظر فعلا نقف وقفه مع قصه سيدنا سلمان. والحقيقه يعني سامحوني انا صعب فيها فعلا عشان تخلص النهارده. وان كنت يعني ما فيش حلقه على كده كنت نفسي اقسمها التفسير، لكن معلش برضه متاكد انها هتكون في نفس واحد. لكن فعلا محتاجين ناخد الدرس والعبره سيدنا سلمان ما زهقش ولا تعب ولا كل ولا تاخر ابدا. 20 سنه مش مشكله، ولو كان ما وصلش الى النبي عليه الصلاه والسلام الا بعد 40 سنه ما اظن ابدا ان سلمان كان يتاخر ابدا. ويفضل برضه ويفضل يتابع لحد ما يوصل ويقابل النبي ويحس بفرحه اللقاء بفرحه الوصول. الحقيقه انت لو وصلت الى طريق الله عز وجل الحقيقي مش بتحلم بالخيال ان هو ده الطريق، فممكن توصل لنا كده الحمد لله ايه في الخالص. لكن مش هتعرف كثير مننا والله يا اخواني عمرنا او نفسنا نحس بطعم الصلاه، يعني نفسنا نحس كده بقول ايه يعني المسلم اللي يصلح ايه ترددت او شغلت الغلام اللي بيقول ايه تعذبت بالصلاه 20 سنه اللي فاتت قبل ايه ثم ترددت في 20 واحد والله اني لادخل في الصلاه فاحمل هم خلص عمرك بالله عليك دخلت الصلاه وعملت هذا الشكل. يعني جماعه الناس بتحب محمد في دخولها هو مش عايز يخش، لكن هو بيستني مش عايز يخرج يخش في الصلاه مش عايز يخرج منها. موقف الجنازات هتزوجته ويقول كان له انت عايزه في الجنوب اول ما يخش البيت الولاد عايزين يلعبوا ونبصوا الولاد اول ما يشوفوا يسكتوا فهو يشفق عليهم عايزين يلعبوا ونبصوا يعمل ايه؟ ياخد كنيس اسود في الصلاه اول ما يكبر هتزوج ايه؟ الاولاد يلعبوا حواليه يمين وشمال ولا يدري شيء. حتى لما في مره كان يصلي في داخل البصره قال حتى قلت المسجد قلت المسجد وقع والناس بره في الدكاكين جبنوا بره واللي في المسجد هو لسه مصلي. بعد ما الهد الهدي كده وصل ودخل جوه عشان يشوف بس ايه بيجري تحت الانقاض فلقوا مين اللي بيصلي؟ مسلم يصلي. انت اكتشفت خلص قال لهم انا فزعت قال لهم ماذا رايك في حاجه حصل؟ لا ده في الناس بس مش حاجه حصل لا ظهر بس بركز الناس سبت بس وقع وهو مش حاسس وبس ليه؟ قلب مغصوب بالله دي اللي مش كفايه بالله عليك عمري ما حسيت بالله دي لازم ان انت تخش الصلاه مش عايز تخرج لازم ان انت وانت في الصوم لو غرفه تخلي الاربع بتحس بالله ليه؟ لاني قالك يا رب عمرك قمت كده في مره وبالليل كده سحبت وخدت اكل ووصلت رايح فقير اول ما اكلت كده انت اللي حسيت بطعم اللي هم فوق اكل حسيت قبل كده خالك يبقى نايم على الكنافين ومش جريان بيه انت سبحان الله وهيموت من الدم اللي احنا فيه دلوقتي وانت ما شاء الله في المكيف والدفايات والبطاطين ورب ذات ما فيش حاسس في عمر ضحيت بطانيه نزلت فيهم في صنظره العرش بتاع واديتها لواحد فقير يتدفى بيها وتاخد اكل عمرك عملت ده يعني الذكر لله سبحانه وتعالى شرط لي كلمه اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.